الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا، بعون الله وتوفيقه وإنعامه وجوده وكرمه وإحسانه نواصل الدرس في كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النواوي رحمه الله تعالى. وكنا في المرة السابقة انتهينا إلى المسألة الرابعة، عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه. يتواصل هذا الدرس من السودان، من ولاية السنار، من محلية السوكي، من مدينة أم درمان فلاتة، وهو الدرس السابع في تقريب الإمام النووي رحمه الله، بتاريخ 8/10 من جماد الأولى لعام 1444، الذي يوافق 12 من ديسمبر لعام 2022. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول الرابعة، عليه يعني وجوبا كما قال القاضي إياد كاتب الحديث، عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه. المقابلة قلنا هي التصحيح، والتصحيح يكون تستعين بشخص آخر يمسك نسخة وانت تمسك نسخة، واحد منكم يقرأ والثاني يقول اي اي اي، للمقابلة. وربما الإنسان ما لقى زول يكون براه بيعمل المقابلة، فكونك تقابل قال هذا واجب. بأصل شيخي وإن إجازة، وإن إجازة، وإن إجازة، وأفضلها أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع. المقابلة تقابل النسخة بتاعتك أو الشيء اللي كتبته بأصل شيخك، أصل الشيخ النسخة الموجودة عنده، أصل الشيخ النسخة الموجودة عنده، ولو كان النسخة بتاعتك أدوك فوق إجازة. وأفضلها، أفضل أنواع المقابلة، أن يمسك هو وشيخه كتابيهما 200 حالة تسميع، ده بيقرأ وده بيسمع. ويستحب أن ينظر معه من لا نسخة معه، لا سيما إن أراد النقل من نسخته. الحديث جميل، لمن أملاه الشيخ حضروه ناس كتار، والناس الحضروا معاك لمن ينتهي الإملاء كل زول تكتب اسمه في آخر كتابك، وأي زول كتبت اسمه هو باعتباره أحد الرواه. عشان كده الما عنده نسخة في حال المقابلة يسمع منك، وما دام اسمه نازل في كتابك تديه عشان يصحح. ده من المعامل دي من المعاملات اللي أثبت أهل الحديث أن ينظر معه من لا نسخة معه، لا سيما بالذات إن أراد النقل من نسخته. وقال يحيى بن معين لا يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ، نقبل ما قال تروي من تصحي من أصل الشيخ، إلا أن ينظر فيه حال السماع، كم ما من أصل الشيخ من نسخة تانية لكن النسخة ديك في حال السماع إنت شفت استمعت منها بأكل من كونك تروي منه لأنك إنت قبيل حال السماء استمعت منه. والصواب الذي قاله الجماهير أنه لا يشترط نظره ولا مغابلته بنفسه، بل يكفي مغابلة ثقة أي وقت كان. كونه يقول تعمل بنفسك ده للإحتياج، لكن لو وجدنا أي واحد من الثقات قابل النصح فإن المقابلة هنا بتكفي، وما بالضرورة إلا في حالة السماع، حتى في غير وقت حال السماع. ويكفي مغابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ. قبل قلنا أنك تقابل نسختك بنسخة الشيخ، لو لقينا النسخة صححوها من نسخة الشيخ يلا ممكن برضو صحيح عليها. ومقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به يبقى جنو أصل الشيخ، ما في معني بأصل أصل الشيخ، الشيخ ذاته النسخة بتاعته عند أصل أصل أصل الشيخ ما في معني من ذلك. شايف أصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، أصل الأصل اللي هي النسخة بتاعت الشيخ، شيخك صححوا بها النسخة بتاعت شيخك ما في معنى تصحي بها. فإن لم يغابل أصلا فقد أجاز له الرواية منه الأستاذ بدون مغابلة. الإسرائيلي قال ما في معنى أبو إسحاق براو لا في ثلاثة من العلماء كل واحد منهم اسمه أبو بكر، وآباء بكر الإسماعيلي والبرقاني والخطيب، دي العلام أهل الحديث، أبو بكر الإسماعيلي، أبو بكر البرغاني، وأبو بكر الخطيب البغدادي. هتروي كيف إن كان الناقل صحيح النقل ما في معنى. قبل لما قال لك ما بيجوز خايفين أنه الإنسان ما يكون بيتقن الصناعة ويروي رواية أو يحمل الحديث بكيفية تكون فيها اختلال. طيب يكون الناقل صحيح النقل ده الشرط، قليل السقط ده الشرط الثاني، ونقل من العصر ده الشرط الثالث. كانت وفرت الشروط الثلاثة دي خلاص، قليل السقط ما يكون عنده شنو حاجات بتسقط منه كثير، في زول بيسقط منه حديث، زول بيسقط تسقط منه كلمة واحد سطر، وإلا ما يكون كثير السقط، ويكون نقل من العصر، ويكون الناقل شنو ناقل صحيح. وبين حال الرواية أنه لم يغابل ويراعي في كتاب شيخه مع من فوقه وبينه. نعم، لا من تروي بهذه الصورة اللي هو ذكرها تبين حال الرواية أنه لم يغابل بشروط الثلاثة، التناقل صحيح وقليل السقط ونقلت من الأصل، وتبين حال الرواية أنك إنت ما قابلته. ويرائي في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا في كتابه. شيخك ترائي فوقه ما ذكرناه في شيخك، المقابلة وحل النسخ ذاته بتاع الشيخ مقابلة مصححة خلاص. ولا يكون قال كطائفة، في ناس كده عندهم نوع من الأشوائية، إذا رأوا سماعه لكتاب سمعوا من أي نسخة اتفقت، أي زول شاف سماعه سمع شيخه والشيخ قد أجازه في أي نسخة يقول النسخة دي أنا رويتها، قال ما يكفي تقول أنك إنت رويتها، لا لا، اللي يكون في الضوابط ذكرناها. وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول النوع الآتي بعد هذا النوع اللي نحن فوق الرابع، معناه في النوع الخامس، يعني النسخة ولو فيها سماعك ما بتبادر كونك تقوم ترويها إلا تتأكد من كونها نقلت شنو النقل الصحيح، ويكون الزول الكتبة غليل الصف وتكون منقولة من الأصل. المسألة الخامسة، المختار في تخريج الساقط. دي كمان داري ورينا فوق أن الناس اللي بيكتبوا الحديث في أثناء الكتابة بتسقط منك كلمة، تتعامل معها كيف؟ الناس لما يجي دارين قاعدين يكتبوا القرآن ما بتسقط منهم كلمات يا أخوانا، مرات بتنوت شنو آيات، ومرات تنوت آية، ومرات تنوت جزء من الآية. كتابة الحديث برضو زي ده، نعمل ليها شنو؟ المختار في تخريج الساقط وهو اللحق، نعمل له شنو؟ بفتح اللام والحاء، أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا ساعدا معطوفا بين السطرين عطفة يسير إلى جهة اللحق، وقيل يمد العطف إلى أول اللحق ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى. حتى سقطت لا من تسقط، ما دي النسخة، من محل النسخة قال تعمل خط، يلا يصعد من النص محل السقط، يلا تطلعه تك خط لحد هنا تكتبه في حاشية اليمنى، كان أمكن ما أمكن الحاشية اليسرى، الخط يكون شنو طالع لفوق. يلا ده الشل كان هم بيتعاملوا به، يكون عطفة يسيرة إلى جهة اللحق، وقيل قال يمد شنو العطفة، قال إلى أول اللحق من بداية لحد نهاية الحتة سقطت، ويكتب اللحق قبالة العطفة، الحتة ديك تقوم تغوص وتقوم تكتب الكلمة اللي يعني سقطت في الحاشية اليمنى إن اتسعت، إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال. ها دي الحاشية اليمنى ودي الحاشية اليسرى، طيب سقط هنا، هنا تعمل في الشمال بس، لكن ما سقط هنا في النص بيجاي، ها خط من تحت لفوق ساعدا طلعوا برا، حسنا ما قاعدين نعمله كده بس. يلا في الحاشية اليمنى إلا شنو إن اتسعت، إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال، وليكتبه ساعدا إلى الأعلى. الشيل بتكتبه خد بالك، بعد ما عملته طلعت الخط وعملته، قال تعملوا لفوق، إن العامة بنعمله كده سطور صغار، طلعته بيجاي الكتابة شنو تصعد لفوق ما تصعد لتحت، حس الآن هنا بنطلع كده نعمل لهنا، يلا شنو بنكتبه سطور بتلقان في محل واحد، معنى الجملة دي كلها هل بتساوي نص سطر أو تلتين السطر أو أربعة أخماس السطر محلها هنا، مما تقرأ هنا تقرأ هنا وتواصل الباقي. أها إلى أعلى الورقة، فإن زاد اللحق على سطر قال ابتدى سطوره من أعلى إلى أسفل، بس كتار من فوق يلا شنو لتحت، فإن كان في يمين الورقة انتهت إلى باطنه، باطنها باطن الورقة اللي هو الجانب شنو اليسار، وإن كان في الشمال فإلى طرفها، ثم يكتب في انتهاء اللحق صح. صح معناها الحتة دي عشان زول لما يجي يقرأ ما يقول حصل فوقها خطأ في حاجة سقطت، السقطت دي نحن صححناها، زي الإجراءات بتاعت المكاتب لمن يحصل خطأ في اسم بحرف يقوم يدو شنو بدو ختم يا عبد الشيخ، كان عدو ختم يصحيه يدو ختم خلاص معتبر معنا خلاص صححنا. طيب دي كيفية، وقيل يكتب مع صحة رجعة عشان تعرف انه كان كتبنا كده ورجعنا صححناه، وقيل يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب وليس بمرضي لأنه تطويل مهم، الكلمة دي قالت عملها تاني جوه الكتاب، قال ده تطويل، ماذا ما طلعتها في الحاشية ما في حاجة لها. ده كله بالنسبة للحق اللي هو سقط منك في أثناء الكتابة. وأما الحواشي من غير الأصل كشرح وبيان غلط أو اختلاف رواية أو نسخة ونحوه، فقال القاضي عياد لا يخرج له خطاء. والمختار استحباب التخريج من وسط الكلمة المخرج لأهلها لأجلها. أي كلمة داير تعملها قال كم بقت من اللحق تعمل لها خطة طلعه، كم بقت حاشية داير تشرح الكلمة، شايف من غير العصر اللي هي شنو كشرح، وشنو بيان لي غلط، وشنو اختلاف رواية في رواية فلان قالت كذا أو نسخة كذا ونحو، هنا خط ما في. أحسن اصطلاح الموجود هسه الآن عندنا بده الخط بالأرقام، رقم واحد تنزله، رقم اثنين تنزله، كل واحد تشوف الأرقام كيف هسه كويس ولا ما كويس. قبل ما عندهم الأرقام دي بيكتبوا شنو في وسط الكتاب، شايف. يلا السادس شان المتفننين التصحيح والتطبيب والتمريض. كان حصل خطأ وكتبت الحديث بالغلط يا تصحح وتطبب وتمرد. التصحيح شنو؟ كتابة صحة. حس جبيل اللحق ده ما بعد ما صلعناه عملنا فوقه كلمة شنو، وتاني نضيف عليها كلمة شنو رجع. قال على كلام صحة رواية ومعنى، الكلمة دي صحيحة في الرواية وصحيحة في المعنى. وهو لكن أرضة للشك، أي كلمة إنت كتبتها وهي صحيحة في لفظة وصحيحة في معناها لكن واحد لما شاف الكتابة أو لما يشوف الكتابة يشك، تكتب لها صحة خلاص. أو الخلاف، شايف، وهو أرضة للشك أو الخلاف، أرضة لكون الواحد يشك أو أرضة لكون الواحد شنو يختلف في المراد والمقصود، تعمل لها كلمة صحة، ده التصحيح. طيب التطبيب شنو؟ والتطبيب ويسمى التمريض أن يمد خط ها أوله كالصاد ولا يلزق بالممدود عليه، صاد عديل بدون تقويس، صاد وتعملها تمد الخط بتاعه طويل. هنا موجود، هنا عندنا في الكتاب موجود، عندنا نسخة بتاعت ألفية السيوطي بمحمد شاكر كل الخطوط. حس الآن عندنا اليوم ده كتاب شنو تقريب التدريب، تدريب الراوي ده في واحد قربوا لكم من المعاصرين ولا ما هو عليك. يلا عامل لك شنو صاد الواحد دي بس، صاد إن عنده ضنب ولا ما عنده، طيب دي بدون ضنب، يلا بس موضع الضنب شنو تعملوا عديل كده. يلا وقع علينا شنو ده شنو هسه ده التطبيب، والتطبيب هو المسمى بشنو بالتمريض. قال أن يمد خط أوله شنو كالصاد ولا يلزق بالممدود، يعني ما بيدخلوا جوا الكلمة، بيعملوا بين السطرين خط طويل صاد عديل وخط. يلا علي يمد، قال ألا ثابت نقلا فاسد اللفظة. شوف الكلمة دي معنى عملت لها التطبيب اللي شنو يا أخوانا، ثابت نقلا كده نحن نقلناه لكن فاسد اللفظة، الكلمة دي ما صحيحة تعمل لها زي ده، يعني في المصطلح بتاعه جبيل الصحة لفظا ومعنى بتعمل لها شنو صحة. يلا دي كمان صحة شنو نقلا، زي ما أنا كتبتها نقلتها في روايتي كده لكن في المعنى شنو فاسدة، نعمل لها شنو تطبيب الطبة دي وقع علينا. يلا زي ده فاسد لفظا او معنا او مصحف او ناقص، هو من الناقص برضو كذلك موضع الارسال. خد بالك، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا قتاده قال حدثنا شوبه، بين قتاده وشوبه في رجل، طيب هنا دي ما دام في رجل في ارسال، في ارسال الحته دي بيعملوا فوقها شنو هذا التطبيب، ده موضع الارسال يعملوا الخط ده. أو انقطاع، الإرسال والانقطاع ما كل واحد يا أخوانا، بس المفرق شنو أظن في الإرسال الصحابي سقط التابعي رفع الحديث، وفي الانقطاع اللي هو شنو أظن وما لتاب هو شنو أظن المكتوب راو المنقطع راو، في فرق بيناتهم ولا ما في؟ الكلام بتاع التابي اسمه شنو أظن مقطوع، أما المنقطع أي قطعة كانت في الحديث فقد نراوي نمرة واحد ولا نمرة اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة أي راوي دون الصحابي فهو شنو بس مقطوع منقطع بتاع التابي شنو مقطوع، واللي حصلت له قطعة في أي محل اسمه شنو منقطع. استعملوا الشافعي المقطوع في المنقطع شنو واحد بس. ويوجد في بعض الأصول القديمة الكتب بتاعت أهل العلم جبيل في الإسناد الجامع جماعة معطوفا بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة بين أسمائهم وليس الضبة وكأنها علامة اتصال. قال في ناس كتب جبيل عندهم اصطلاح في كتابتهم بين اسم رجل واسم رجل بيعمل شنو علامة بتاع الضبة، اسم رجل واسم رجل بيعمل علامة بتاعت الضبة وقلنا بتشبه البندورة يا فنة أو البصلاية كده بقعران فوق ده. السابعة بالمسألة السابعة قال إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي بالضرب أو الحك حس السبق ده صح، والسبق ده صح من ناهية ولم يصح من ناهية. في أثناء الكتابة إنت كتبت شيء ليس من الكتاب ذاته، في الكتاب إنت كتبت في الكتاب ما ليس منه نفي بالضرب أو الحك أو المحو أو غيره. طيب الضرب كيف؟ نجيب الصوت ندق ولا شنو؟ بيطمسه بيجوه بس كله بس بيجوه تطمسه مش تم تطمسه، يعني فا تكفل الفتحة بتاعتها دي، واو تكفل القفلة بتاعته دي، صاد تملى الحوقة بتاعته دي تملها كده يعني ده الضرب شايف. قال تعمل له الضرب او كمان شنو الحك، الحك ده بيعرفه الشيوخ يا اخوانا بيكتبوا في اللو بيحكوا بشنو موس والجماعة المجارمة بيعملوا شنو اخوانا في الجوازات يحك اسم ويكتب اسم في محله يودي اللي بتاع الكمبيوتر ما يعرف سمعت كلام قصدي ده قبل كده والمجرم يعمل شنو يحك يده دي عشان يغير البصمة بتاعته عشان ما تظهر يشيل موسي بتاع دي ده شنو ده الحك. طيب يلا ده هو ده زيدا بالضرب او الحك او المحو ده هو بمويه دي تغسله او غيره واولاها الضرب لانك انت لما تضرب عنه تطمسه خطيته خليته في محله. ثم قال الأكثرون يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله مختلطا به. حس الآن بنستعمل الكلام ده بعد ما كتبت سطر كامل والسطر ده الكلام الفوق شنو ما صحيح ما قلنا تعمل له التطبيب، بعد ده تعمل خط جوه السطر كرر كده من أول إلى آخر ما أنا أدربت شنو عنه أشيل في السطر ده يلا ما معتبر وإنت ماك يعني قايل به دالا على إبطال مختلطا به. قال ولا يطمسه بل يكون ممكن القراءة. الأولاني نحن لما عملنا له شنو الضرب ما ممكن تقراه، والثاني شنو يعمل له كده شنو ممكن تقراه لكن ما هو المقصود، ويسمى هذا الشق. الأولاني الضرب وده شنو الشق. طيب ليه قال تعمل له ده؟ واحد يقول أصف في شنو هنا في الحتة دي طمسه الشيط طمسناه ده غلط، هو شنو يا هو بتقدر تقرأه كده بيشيل لك الشك كده وقع علينا نوع قاله أيوة الشك ما بتقدر تقرأه، لكن شيط أنه هنا طمسناه وما بتقدر تقرأه تقول يمكن في حاجة شنو ما عايزين الناس يطلعوا عليها عشان كده طمسوها، لا ممكن تقرأها طوالي ويسمى هذا الشق. وقيل لا يخلط بالمضروب عليه بل يكون فوقه معطوفا على أوله وآخره يعمل له عطفة. ده الكتاب ده ها كتاب ده هو السطر ها حوقة واحدة بيجاي تاني حوقة واحدة كل ما قال بيفو من الكتب القديمة اللي عاملة الرسم ده يهودا عاملاه. شايفين الحاجة دي؟ شايفين؟ اهو خد بيجاي بس كده ياخد هنا بس بس يحط بيجاي. ده معناته من بداية الحوجة الأولانية للحوجة الثانية شنو؟ ده كله مضروب عنه. يلا بيقول أنك أنت تعمل العطفة دي والثانية تكون شنو من أوله والثانية تكون من آخره، وبذلك يكون خلاص أنت اكتفيت بأنك أنت طلعته أنه ثاني ما معتبر، بل يكون فوقه معطوفا على أوله وآخره. وقيل يحوق على أوله نصف دائرة وكذا آخره برضو نصف دائرة، قوسين بس قوس. الدائرة كده أقسمها النص ما بتديك هلالين، أي دائرة كان قسمتها ما بتديك اثنين هلال، أعمل له هلال واحد ده رقم دين دي هو بين قوسين، ده القوس اللي بيقول بس أعمل له قوسين كده في النص لا غير ذلك. يلا تقوم يحوق أول وآخره، وإذا كسر المضروب عليه فقد يكتفى بالتحويق أوله وآخره. بقى كثير نحن قبل الشيل قلنا تعمل فوقه خط، تعمل فوقه شنو فوق السطر، معناه الكلمة الجديدة كلها مقدار نص سطر أو مقدار سطر أو مقدار سطرين. بقى الكلام كثير 3-4-5 سطر، نعمل له شنو بس في البداية نص الدائرة وفي النهاية نصف الدائرة، من الدائرة الأولى لحد الدائرة الثانية كله عطربنا عنه. فقد يكتفى بالتحويق أوله وآخره، وقد يحوق أول كل سطر وآخره. دي الكيفية الثانية، ده كله غلط، السطر الأول غلط، الثاني غلط، الثالث غلط، الرابع غلط، الخامس غلط، السادس غلط. قال بس نعمل حوقة واحدة هلال هنا وهلال هنا، معناها السطور دي كلها شنو غلط وخلاص. لا، هلال هنا هلال هنا هلال هنا هلال هنا، أي سطر هلال في بدايته هلال في شنو بس يا هودة بس ده القوس، قلنا هلال والقوس يا هو بين قوسين كده. وآخرها وغيلة وينتهي أولي وآخري، وقد يحوق أول كل سطر وآخره. ومنهم من اكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها بس، وعدين بيعمل شنو 5-0 دائرة صغيرة كده في بداية الخطأ هاو في نهاية شنو الخطأ، 3-4 سطر أول السطر 0 وآخر السطر شنو 0، ما بين السفرين 0 بس كده، 0 بمعنى مرة من الكتاب وقع علينا كده. بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها. وقيل يكتب لا في أوله وإلى في آخره، ده كله مصطلح. وأما الضرب على المكرر فقيل يضرب على الثاني، وقيل يبقي أحسنهما صورة وأبينهما. الكلمة قمت كررتها مرتين في الكتاب، أنا عبد الله بن عمر ثاني كتبت أنا عبد الله بن عمر، أو لفظة من الحديث إنما الأعمال بالنيات كتبت إنما الأعمال بالنيات. طيب نحكيها، قال شيل الثانية وخلي الأولى، وغيلة خلي الأولى شيل الثانية، قال لا لا الأنسب شوف اللي بتكون في بداية السطر، بداية السطر ما سامها، كان بقت بداية السطر ما في، كان مساحته بداية السطر السطر ما بيبقى ما سامي، خلل في البداية وشيل الثانية. قال ما واضح، يلا تشيل بس هاي التشيل الثانية وتخلل في البداية. شايف على المكرر فقيل يضرب شنو على الثاني، وقيل كده شوف الاثنين اللي كتبت بأحسن صورة، ديك كتبت كتابة سمها، قال خلي السمها وشيل الشيلة دي. وأبينهما اللي بقت بين خالص خليها. وقال الغادي إياد إن كان أول سطر ضرب على الثاني أو آخره قال فعلى الأول. ها الزاوية معناتها مهمة يا أخوانا، بس كان بيجا في الزاوية النهائية شيل في النص أو في الأول، كان بيجا زي ده في البداية يا بداية يا نهاية كده زي ده، فعلى الأول أو أول سطر وآخر آخر، أول السطر وآخر شنو آخر السطر، فعلى آخر السطر. فإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحوه قالوا روي اتصالهما مضاف ومضاف إليه، مع عبد الله وعبد الرحمن وعبد القادر ما شاكل ذلك. يلا زيدا، زيد التاجر، شايف هارون الحمال، يلا فلان وفلان. بين الصفة والموصوف ما مادا أن يكون في فصل بيناتهم، حصل التكرار مضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحوها. قال نراعي اتصالهما، زي ما تكتبهم اكتبهم، بس يكون راعينا اتصالهم، لأنه قبيل هنا قلنا لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه، لأنه بيجيب إهام يا أخوانا، وبيجيب كلام شين يا أخوانا، سمع ولا شين شين مرة واحدة، عشان كده ما يجوز. قال وأما الحق والكشط فكرهها أهل العلم، لمن تحك في ناس يشكوا شنو الحق ده، واحد يقول إلا هو يعرف شنو الحق ده، زين شنو الكشط؟ الكشط يا أخوانا اللي بتعملوا في الرصيد إذا السماء، شنو الكشط؟ بس هو الإزالة، حكيته وكشطه معناهم واحد. إذا السماء كشطت بمعنى غشطت أيضا، وغشت وكشت بمعنى إزالت، طيب حقه معناه شنو؟ إزالت. عشان كده دي لك ما حب يزيله لكن حب يخلو بينقري ولا ما ينقري؟ ينقري. نعمل جواه شنو؟ خد، قيل جواه وقيل شنو؟ بفوق ليه. يلا زيدة بس. الثامنة، قلب عليهم الاختصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا، حس جيب البخاري، جيب مسلم، أبو داود، ترمذي، ابن ماجة، مسد أحمد، أبو يعلى، البزار، المسانيد، المعاجم، الأجزاء، أي واحد تكتب تفته في أي إسناد في حدثنا وأخبرنا. طيب حدثنا وأخبرنا دي بدل ما يكتب حدثنا وأخبرنا، وهي تتكرر آلاف المرات في الكتاب الكبير، يبقى إذا ما بتكوش لنا الكتاب، عشان كده نعمل لها شنو؟ رمز يكفينا. قال وشاع بحيث لا يخفى فيكتبون من حدثنا الساء والنون ثناء، فستفتع تلقاه شنو؟ ثناء. متى ما لقيت ثناء تقراها كيف؟ طيب لا، من تقراها ثناء، هل تقراها ثناء ولا تقراها حدثنا؟ تقراها على العاصل، شايف الساء والنون والالف، وقد تهذف الساء. قال يعملوها شنو؟ ها تهذف شنو يا اخوانا؟ الساء بتاع السنة، ها يعملوها انا بس، ومن اخبرنا يعمل شنو؟ انا بس. ولا يحسن زيادة الباء قبل النون، ما تقوم شنو؟ باءنا. قال ما تعمل، ما يحسن، في ناس عملوا باء والشيخ يقول لا يجوز. وإن فعله البيهقي قال سواه إمام الصناعة. ولا يزاد راء بعد الألف برضو نا راء، قال ما بتعمله. قال ودال أول رمز شنو؟ حدثنا. قال ووجدت الدال في خط الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي، الحاكم أبو عبد الله بن البيء، ما في زول من أصحاب الكتب المعتمدة اتكلم وأثنى على رجال التصوف في متن كتابه إلا الحاكم أبو عبد الله بن البيء، في متن المستدرك أشاد بالتصوف ورجال التصوف في متن المستدرك ما شرح. وأبو عبد الرحمن السلمي طبعا ده قلنا هو صاحب الطبقات تاع التصوف يا أخوانا، صاحب كتاب شنو يا أخوانا؟ طبقات التصوف. وإذا كان الحديث إسنادان، ثاني دي مسألة، حديث واحد وإنت رويته شنو؟ عنده إسنادين أو أكثر، كتبوا عند الانتقال من إسناد حاء، صحيح مسلم المتن حس عندنا كله عنده الكلام ده، حتى شرح على النووي عنده الكلام ده، انتهى الإسناد الأولاني حدثنا فلان عن فلان فلان، آخره طوالي تكتب شنو؟ يكتب شنو؟ حاء. طيب ولم يعرف بيانها، حيرت الناس، بيقصدوا بها شنو؟ أما من تقدم وكتب جماعة من الحفاظ موضعها صحة، فيشعر ذلك بأنها رمز الصحة ده الناس، وقيل من التحويل من إسناد إلى إسناد، ده هو الصحيح تمام، حادي لما نشوفها تلانا من الإسناد الأولاني تاني خشنا الإسناد، وقيل لأنها قال تحول بين الإسنادين، حالت معنى حجبت بين الأول والثاني عشان ما تشتبه عليك أسماء الرجال، فلا تكون من الحديث ولا يلفظ عندها بشيء، ها ده على القول ده. وقيل هي رمز إلى قولنا الحديث، الحديث معنى الحديث الآخر، ها وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث، والمختار أن يقول حاء ويمر. نحن في قراءتنا بنقول حاء ونمر، ده هو اللي اصطلح عليه، وهو ذاكر الكلام ده في شرحه على مسلم ذاته، هو الإمام النووي ده ذاته في شرحه على مسلم، شرحه على مسلم اسمه شنو؟ منهاج بس لمحمد بن الحجاج. تمام. التاسعة، ينبغي قال أن يكتب بعد المسملة اسم الشيخ ونسبه وكنيته اللي انت رويت منه الحديث، بعد البسملة تكتب اسمه وتكتب نسبه وكنيته، ثم يسوق المسموع، المسموع معناته شنو؟ المتن، ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين. شايف؟ أي زول حضر معنا في الحلقة في الوقت ده تكتب اسمه، زول نزل اسمه عنده حق قلنا في الكتاب ولا ما عنده؟ عنده حق في الرواية قلنا، كان جا قال أديني النسخة عشان أنا أقابل إني أنا رويتها، اسمك في أي تديه طوالي، واضح ده. ونسبه وكنيته، ثم يسوق المسموع ويكتب ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين وتاريخ السماع، لأن المدة بالطول، وزول من يوم ما سمع ليوم آخر يحتاج لكون يسألوا عن التاريخ تكون 50 سنة، تنسى ولا ما تنسى؟ وخمس يوم بننسى، 5 ساعات بننسى، بل في ساعة واحدة بننسى، عشان كده بتحتاج لكونك تكتب، كان كتبت قيدت خلاص، أو يكتبه في حاشية أول ورقة أو آخر الكتاب تكتب الكلام ده، أسماء السامعين تاريخ السماء، يا تكتب أول ورقة يا في آخر الورقة، أو حيث لا يخفى منه، بس يكون في حتة واضحة. وينبغي أن يكون بخط ثقة معروف الخط للكتابة، ولا بأس عند هذا قال بأن لا يصيح الشيخ عليه، ما دام الكلام ده اتذكرت اسم الشيخ ونسبه بعد ما مليت وصححت النسخة، قال ما بالضرورة إلا الشيخ يمضي لك، ما ضرورة إلى غير ذلك، بس ما بالضرورة إلا الشيخ شنو يمضي لك، ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه، تقول أنا سمعتها له، قال إلا الشيخ يكتب لي. أحدهم قال يا مولانا اكتب لي، قال لي شنو؟ قال عشان الناس أكد لهم إني أنا رويت منك إنت. قال يا ولدي إنت أبقى ثقة في روايتك، كان بقي ثقة في روايتك ما بتحتاج لكون يقول لك من وين. طيب حسا مش أنا كتبت لك الخط ده؟ طيب كان قال لك مين اللي قال لك الخط ده خطي؟ تقول لهم شنو؟ زي ما بيقول لك ما رويت مني هيقول لك الخط شنو؟ برضو ما خطي، لكن قال انت ابقى ثقة في نفسك، كان بيجي ثقة في نفسك زول يقول لك انت ما رويت مني ما في. فهمنا الحتة دي؟ ولا بأس ان يكتب سماعه بخط نفسه اذا كان ثقة، ما بالضرورة الا يكتب لك السماع منه الشيخ كما فعله الثقات. وعلى كاتب التسميع التحري وبيان الساء وبيان السامع والمسمع، السامع السمع منه والمسمع السمع السمعنا الكلام ده منه والمسموع الحديث السمين منه بلفظ وجيز غير محتمل، تجيب عبارة ما يكون فيها احتمال، ومجانبة التساهل، تكون بعيد تتجنب التساهل في من يثبته، الدائر تثبته ولا الدائر ما تثبته، لابد أن يكون في جدية ما يكون في تساهل، والحذر من إسقاط بعدهم لغرض فاسد. فلان حضر الحديث معكم، قلنا تكتب اسمه ولا ما تكتب؟ بس أنا ما داير نكتب عشان ما يروي الرواية دي، أنا شغال جده، هو شغلك مالي الله. فإن لم يحضر فله قال أن يعتمد في حضورهم خبر ثقة، الجماعة سوجه ثقة أخبر خلاص حضر، ومن ثبت في كتابه سماء وغيره فقبيه به كتمانه ومنعه. شايف؟ ما دام ما في كتابك ثبت اني انا سمعت معاك وفي نسختك في اسمي، كونك تمنعني الكتاب انسخ ارجع اليك ده عيب عيب عيب عيب. شايف؟ ومنعه نغل سمائه منه او نسخ الكتاب، نقول والله ما بديك ما بديك، لا لا ما يجوز. واذا اعاره فلا يبتع عليه. شايف؟ دي الاعاره يا اخوانا، العاره بتاعت الكتب، مسألة كبيرة، في جماعة من أهل العلم ما بده عارية. وفي ناس بده عارية. طيب بيتكلم عن يا عارية لي عارية بتاعت الرواية دي اديه ينقل ويديك كتابة في نفس المحل. لكن الإعارة هسه بتاعت الكتب، واحد يجي يشيل الكتاب ويمش يخطه، هنا يحتاج له لا هو قرا ولا خط واحد خلى واحد قراه. شغلك كده ده ما كويس، زي كسر دارين ياكلوها، هو ما جاء عن شاله ومشى خطاه ويبس ودار ياكلها وقاعد مع داليو. شغل كويس ولا شنو؟ ما يدو بس كده زي ده. عشان كده شنو الناس لابد ترائي في قالوا عرية الكتب، قال بتبقى سبب للفتح، الله بيفتح عليه. لكن الإنسان اللي بده الأرية ويمشي يحمل الشغلانة، يلا ده كمان شنو بيسبب ضرر لنفسه. الكتاب ده عنده كم سنة؟ والله سنتين ما رجعت لسيده، سنتين قريته كم مرة؟ ولا مرة واحد ما قرأه. مشكلة دي يا أخوانا. وبعض العوام كمان يشيل المصحف من الجامع يودي وين؟ بيته، ويمشي يخطه، وفي الجامع يحتاجوا دارين يقروه ما يلقوا. مين اللي قال لك بتاع الجامع تبي يودوا البيت؟ ما وقفي يا أخي جابوا لي الله وأنا شلته في الله. وقفي في الجامع، ما وقفي هناك في بيتك. أنا جبت وقفي في الجامع، ما يجوز توديه البيت. هنا لما أجي عمل أقول ورحكم نوزي إليكم كل واحد يمشي بيه البيت، خلاص يبقى ده حقك هناك في بيتك، ده وقفي للجامع ما توديه بيتك. كان في ضرورة شلته تستأذن وترجعه، أو كان في حاجة له ترجعه في أقرب وقت كده زي ده. ما تبقى عشوائي، الفقه بيدي الحكم ويدي البيان. قال وإذا أعاره فلا يبطئ عليه، فإن منعه فإن كان سماعه مثبتا برضا صاحب الكتاب لزمه إعارته، وإلا فلا. كذا قالوا أئمة مذاهبهم في أزمانهم، منهم القاضي حفص بن قياس الحنفي وإسماعيل القاضي المالكي وأبو عبد الله الزبير الشافعي، وحكم به القاضيان القاضي المالكي والقاضي الحنفي، قضوا به وعديل. شغل ده حكموا به وقالوا شيء مثبت، يلا كده زي ده. والصواب الأول، فإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة. إذا كان نسخته قال ما تنقل سماعك قال إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية، النسخة ذات الدار تقابل بها إذا تقابلوها. ولا ينقل سماء إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية إلا أن يبين كونها غير مقابلة. قال ممكن تنقل من نسخة ثانية ما مقابلة، لكن تكتب على أنها ما مقابلة. يلا زي ده. النوع السادس والعشرون، صفة رواية الحديث. تبين من قبل بنتكلم عن شنو؟ يلا هو ده من جملة الباب ذاته. تقدم جمل منه في النوعين قبله وغيرهما، وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا. الصفة كيف؟ قال وحدين شددوا فأفرطوا لا من فات الحد. فات الحد الكيفية الذاكرين نادي بفوت ناس كتار ما بيروا الحديث، وتساهل آخرون قال ففرطوا. دي لا من دخلوا الما حديث ذاته دار يبقى حديث، والما مؤهل لحمل الحديث جعله يبقى شنو يحمل الحديث. فمن المشددين من قال لا حجة إلا فيما رواه من حفظه وتذكره. ها حديث رويته كيف؟ جينا في الحلقة والشيخ قال وكتبناه قال دي ما رواية. قال لك كيف ما رواية؟ الرواية إلا تحفظه جيد من راسك حتى تبقى. لا حفظته رواية، كتبته بس ما حفظته برضه رواية. شكرا كديل قال شددوا لا من فاتوا الحد، وذل الساحلوا لا من قصروا في الواجب. وقال لك يا شيخ إذن الناس دعوا بين الإفراد والتفريد. قال إلا فيما رواه من حفظه وتذكره، روي عن مالك وأبي حنيفة. وكتم يا أخوانا شنو براه والظروف اللي كانوا فوقها براه. إمام مالك كان في المدينة، والمدينة ملأة بالعلماء، لكن ما بيأخذ من أي زور. واحد قال لي بتمشي تجيب الحديث من وين؟ قال هناك في المشروعات. هاي مشروعات هاي هنا في الهيدا فلان فلان بيتحدث. قال هيدا فلان بيتحدث اللي دهك الإمام مالك. قال له كل زول بيروي الحديث بننقل منه حتى لما خشيت البيت ما هل تقعد من كثرة الكتب ما بتلقى. بنجي ولا شنو؟ دي النقاوة. يلا في وقتهم شنو شددوا؟ وابي حنيفة وابي بكر الصيدلاني الشافعي، ومنهم من جوزها من كتابه إلا إذا خرج من يده. بس رويتها وين؟ رويتها بالكتاب، ما بالسهولة إلا تحفظه. ديل الناس شددوا فوقها، قال ده شديد خالص يا أخي. وأما المتساهلون فتقدم بيان جمل عنهم في النوع الرابع والعشرين. أي ذول ما تحمل الحديث بنوع من أنواع التحمل الكم؟ ثمانية. كم تحملت الحديث بنوع من أنواع التحمل الثمانية دي؟ سماع من لفظ الشيخ، أو العرض على الشيخ، أو الإجازة من الشيخ، أو المناولة من الشيخ، أو الوجادة من الشيخ، أو الوصية من الشيخ. يبقى شنو؟ الحمل ما صحيح. حتى ورانا الشدد شديد، وكمان القصر شنو شديد، التقصير كون التفرد في شرط من الشروط السابقة. يلا جمل منهم في النوع الرابع والعشرين. ومنهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم فجعلهم الحاكم مجروهين. انت رويت؟ اي رويت من نسخ، اي من كتاب، اي يا ها النسخ ذاتها قابلوها بأصلك. لا لا، اتزول مجروه، اتزول مهمل، دار تحمل الناس حديث وانت ذاتك ما مركز فوقه، جعلوا من جملة المجروهين. قال وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء. عملوا شنو؟ تساهل. دار تروي إلا من نسخة مصححة ولا ما مصححة؟ مصححة. كم ما مصححة قبل ما قال يجوز، لكن يجوز تقول شنو؟ تقول ما مصححة. وقع علينا ولا كيف؟ وقد تقدم في آخر الرابعة من النوع الماضي، شايف؟ أن النسخة التي لم تقابل تجوز الرواية منها بشرط فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه. الحاكم لما قال الجماعة ديلك مجروهين رأيه في المسألة يخالف الجمهور، ويحتمل أنه أراد إذا لم توجد الشروط. ها الصواب وين مولانا؟ قال والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط يا أخوانا. ناس فرطوا؟ لا. ناس أفرطوا؟ لا. فإذا قام ها في التحمل والمقابلة بما تقدم جازت الرواية عنه، وإن غاب ها إذا كان القالب سلامته من التغيير، لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا. الغاب شنو يا غنى؟ الكتاب بتاعك قال من يوم ما إنت كتبته في الحلقة والشيخ يملي ليكم وإنتوا بتكتبوا، قال تحفظ الكتاب وتصوم. كان النص غابت، قال ما بتأمن كون واحد يكون أدل ذات نقص منا ما تعتمد عليها. قال إلا إذا كان إنت شنو يا أخوانا؟ إنت عندك معرفة، وبحيث أنك إنت شنو ما بيخفى عليه التغيير غالبا. قال الرواية هنا بتصح. وقع علينا فروع. طيب ده كله بالنسبة للناس اللي بيشوفوا بعيونهم، والما بيشوفوا دارير الحديث ضريف. فروع الأول، الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه. مولانا كده قال شنو؟ يكون في زول قاعد يعمل له حس في الجامعة في الامتحانات، في ناس شنو يا أخوانا؟ أميانين. والأميان بمش بده زول، والزول بمش يوقت ما في الامتحانات، شاهدناهم بعيوننا داخل الغاء. بس كده أقرأ لي السؤال قال شنو كذا كده إلا أكتب نص يملي لهم الرأس. هيا وانت الشيخ كده زي ده بس. هما قبل ما حضر المحاضرات والسمع وفهم، وإلا هسه دارين يسألوا أشيل بيسألوا شنو أشيل قروا قبل، بس بيستعين بزول عشان الزول يكتب له شنو. أكتب كده أكتب كده ينتهي ندان وينتهي وينتهي، لا ما نكمل الجامعة بالصورة دي. شوف طنبعين شايف حتى هنا قال لك الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته. بس كده ده. يعني إذا الضرير يقول شنو؟ لو حفظ من البداية ده ما المطلوب جبال. واحدين قالوا ما تروي الرواية ذاتها إلا شنو؟ إلا تحفظها. الحبس إذا مطلوب ولا ما مطلوب؟ لكن لو ده ما في طيب دار تضبط كيف؟ فاستعان بثقة في ضبطه، استعان بثقة في حفظه، في حفظ كتابه، واحتاط أمل احتياط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير، يبقى خلاص صحت روايته وهو أولى. قال بالمنع من مثله في البصير، قال ده المفروض كان إذا كان الزول البصير بيمنعه ها يبقى الدريمة من باب أولى يمنعه، لكن ما دام ما في ثقة استعان به ما في مانع من ذلك. قال الخطيب والبصير قال الأمي كالضرير برضه، بصير بيشوف لكن أمي، وروى الحديث قال أدمه أكم الضرير سوا. إنت مش مولانا يومتها قال أي، قال مش مولانا قال كده كده أي، مش قال كده أي، يلا اللفظة قال شنو يضبط عليه خلاص رواه كده يا زول في شنو إلا أن أكون عارف نقرأ يا زول ما بعرف خليه يقرأ لي بس لأن برضو رويتها وخلاص وصلت. والبصير الأمي كالضريف. الثاني إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به، جبير الكلام السابق ده كل ما قلنا اسمك نازل في النسخة ولكن دي نسخة ما فيها سماعك ولا مقابلة به ولكن سمعت على شيخه أو فيها سماع شيخه، النسخة دي سمعت على شيخه، ناس قالوا رواه من شيخك أو من جملة النسخة فيها سماع شيخك، والشيخ الكبير ما عداك إجازة، كونك عداك إجازة النسخة دي ما بتبقى روايتك إنت، أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها، لم يجوز الرواية منها عند عامة المحدثين، ورخص فيها أيوب السختياني ومحمد بن أبي بكر البرساني، لكن الجمهور قالوا ما يجوز. ليشنو؟ هل قابله؟ ما قابله، ممكن تبقى شنو؟ صحيحة، وممكن تبقى شنو؟ ما صحيحة، يلا كده زي ده. قال الخطيب والذي يجيبه النظر أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها، دمت إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها، ده معناه هو الإنسان المؤهل، ما في الكلام بتاع أن المؤهل يجوز له، هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته أو لهذا الكتاب، فإن كانت جاز له الرواية منها. شايف انت جبل الشيخ رويت منه شنو اشياء معينة، ما رويت منه شنو اجازة عامة، وله ان يقول حدثنا واخبرنا، وان كان في النسخة سماء شيخ شيخه، قال فيحتاج ان يكون له اجازة عامة من شيخه ومثلها من شيخه. انت شيخك عمل لك اجازة عامة والشيخ عمل له اجازة عامة، إذا النسخة المسموعة من شيخ شيخك كلها بتبقى شنو من جملة الروايات بتاعتك اللي انت شنو رويتها. الثالث إذا وجد في كتابه خلاف حفظه، فإن كان حفظ منه رجع، وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشك. طبعا هسه أشياء تحفظها بعد ما تراجع بعد فترة تلقى أنك انت غلطت فوقها، حاصل ولا ما حاصل؟ يلا كده زي ده. طيب يلا قال شنو الشيء اللي حفظته في راسك ياهو وفي كتابك غيره، في واحد غلطان يا راسك يا الكتاب اللي كتبته. طيب اذا كان حفظ منه حفظك حفظته من الكتاب، اذا تخلي حفظك وترجع للكتاب لان الكتاب هو السبب، وان كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه تمتين ان لم يشك وحسن أن يجمع فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا، كان جيد دار توري الناس الحديث ده عشان ما نلقى فوق الخلاف نقوم ننسبك إلى الناس الما متقنين، وبذلك تكون روايتك شنو ما مقبولة مردودة. وإن غالفه غيره قال حفظي كذا وقال فيه غيري أو فلان كذا، في أثناء الرواية توري الكلام ده عشان إنت تكون هنا في موضع الثقة. وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره، فعن أبي حنيفة وبعض الشافية لا يجوز له روايته. هاي الكتاب ده شوف أنا برضو سمعته لأنه اسمي هو منزول فوقه وفلان وفلان، لكن ما بتذكر لا يجوز له روايته. ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد جوازها وهو الصحيح. قبل ما قلنا الرواية بالإجازة جائزة، وما دام اسمه فيه خلاص قال يجوز، وشرطه بس أن يكون شنو السماء بخطه أو خط من يسق به إذا كتبته. ما قبل قلنا شنو خطك أو خط شنو واحد الثقة عندك يكتبه، والكتاب من الوقت ذاك شرط شنو مصون محفوظ هنا عندك يغلب على الظن سلامته من التغيير. كان الكتاب كده مفكوك ممكن يكون واحد عدل فوق لا يقبل، وتسكن إليه نفسه، فإن شك لم يجوز. كانت وفرت شروط الذكرى دي، سماء بشنو بخطه أو خط منه شيخه، أهو يكون شنو خط واحد أقصد من يسق به، والكتاب يكون صانه وقلب على ذن سلامته من التغيير وسكنت إليه نفسه خلاص. كان شك ما يجوز، ما شك بشروط الأربعة يجوز. الرابع إن لم يكن عالما بالألفاظ ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها لم تجوز له الرواية بالمعنى بلا خلاف. الشيخ دار يقول لنا في حاجة اسمها الرواية بالمعنى، أقولنا الرواية بالمعنى عرفناها، وفي رواية بشنو الأحاديث النبوية يقولنا معظمة مروية بالمعنى ولا باللفظ، الدليل شنو؟ الدليل كده أفتح صحيح البخاري، ما قلنا موضوع واحد وقضية واحدة ويرويها أكثر من صحابي، وكل واحد يعبر بعبارة تختلف عن التاني شنو غنى في لفظة وتتحد شنو في معناها، ولا ما قال لي إلا كده زيدا. ده الدليل بدل على أنه شنو في رواية معناها بالمعنى. كده شوف حديث الإسلام والإيمان والإحسان، فلبست فلبس مليا أن ترى العراة العالة رعاء الشاة في رواية رعاء البهم في صحيح البخاري. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة أم قال البهم؟ الاثنين كل واحد راوي صيغة وفي أعلى طبقات من الصيغة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قاله، هل يقدر يقطع منه؟ ولا البخاري ما يقدر يعرف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وينه بعينه، لكن متأكد بأنه قال كلام سواء كان قال بهم ولا قال الشاة، في النهاية المعنى ماله واحد. بل في الباب الواحد خمس روايات أربع روايات سبع روايات تختلف في ألفاظها وتتحد في شنو في معانيها. وقلنا لذلك علماء النحو والصرف ما استشهدوا بالحديث النبوي يا شيخ في قواعد النحو والصرف. قواعد النحو والصرف زيادة حرف بس بيجيب مشكلة، نقيزة حرف بيجيب مشكلة، لكن استشهدوا بالشعر لأنه الشعر عنده ميزان ألف سنة من زمن الجاهلية آلاف السنين، يلا ما تكسر ياهو قاعد وقالك ولا ما وقالك. ها عشان كده استشهر بالحديث النبوي شنو في البلاغة. البلاغة بتبحث عن المعنى ما بتبحث عن اللفظ، والصحابة كلام كان بليغ. الإبارة الموجودة في الحديث سواء كان اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بعينه أو لفظ الصحابي ناخد منه البلاغة لأنها بتبحث عن المعاني. أما النحو والصرف بيبحث عن شنو إي ولا أو، هل نقول حسب يحسب حسبوا ولا حسب يحسبوا لغة العرب، عشان كده جاءت القراءات أيحسبوا أيحسبوا. وقع علينا ولا ما وقع علينا؟ جدا قال الرواية بالمعنى تجوز ولا ما بيجوز؟ في ناس قالوا ما بيجوز وفي ناس قالوا بيجوز. الناس اللي قالوا بيجوز شرط شنو تكون عندك مقدرة وملكة بتاعت اللغة العربية، لو حولت الكلام من الأصل تقدر تجيبه بمعنى يوافقه، والمعنى الثاني اللي بتجيبه ده شنو ما يتعارض مع المعنى الأولاني. شايف إن لم يكن عالما بالألفاظ ومقاصدها مقاصد الألفاظ خبيرا بما يحيل معانيها، المعنى لو يتحول قال الكلمة كذا لم تجوز له الرواية بالمعنى بلا خلاف. طيب الخلاف في منه؟ طيب إذن بل يتعين اللفظ الذي سمعه، سمعت اللفظ بتعرفه تقول ما سمعت ما بتعرفه ما تقوله. فإن كان عالما بذلك فقال الطائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا تجوز إلا بلفظه، وجوز بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ممكن تروي بالمعنى ولم يجوز فيه، وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف يجوز بالمعنى في جميعه. 200 إذا قطع بأداء المعنى. كان قلنا ما بيجوز ما بيدفق أحاديث كثيرة في السنة والسنن يا غنى. الناس اللي قالوا ما بيجوز من باب شنو؟ الاحتياط. تمام. إذا قطع بأداء المعنى وهذا في غير المصنفات وفي شنو يا غنى؟ أما المصنفات فلا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه. التغيير بكون تجيب الحديث بالمعنى ده 200 ده حديث في اللفظ. في حاجة اسمها المذاكرة. المذاكرة هي المحاضرة. المحاضرة ما بيدقق فوق اللفظ بتاع الحديث كما يدقق في مجلس الإملة. مجلس الإملة ما قلنا بيقول الحديث حبة حبة. حدثنا قتادة. تديهم مهلة لحد ما يكتبوا حدثنا قتادة. أما في المحاضرة التمت اللي هي المذاكرة. ما تدي فرصة لزول عشان يكتب. لأنك أنت ما جيت عشان يكتب عنك. جيت عشان يسمع عنك. وقع. أيوة. يجوز شنو؟ يجوز تغيير. لا يجوز تغيير شنو مصنف وإن كان بمعناه. يعني كلمة ممكن تغييرها بكلمة. قلنا دي رواية بالمعنى ده في شنو؟ في اللفظ. أما في الكتاب ما يجوز. ما في الكتاب كتب. بس في الكتاب لو كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب عن رسول الله ما تجيب عن النبي. كده ما يجوز. في الكتابة ما يجوز. نفس في الكتاب ذاته أنا طلعته برا جدا نعمل بمذاكرة اللي هي المحاضرة نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك شنو الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالك أنا ما قالك يلا زي ده جايز. وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول أقيبه أو كما قال. أي ذر روى بالمعنى لم تقول أو كما قال بمعنى كاللفظ ده ياهو ياهو كاللفظ ما ياهو أنا حولتكم وسلمت لكم أخذ الصواب على وشنو زي ما قال هناك ده التسليم اليوم أو كما قال للناس بيفهموها بالغلط. الإنسان يقرأ آية في آخر كلمة في خطوة تعطي يقول أو كما قال. ما في أو كما قال هي كما قال كما قيلت آية أو كما قال ما تقال إلا في كلمة أنك إنت تشك جبناها زي ما هي ولا جبناها بالمعنى إلا كده زي تقول أو كما قال يلا حولت إلى اللفظ العصلي. أما إذا كان إنت جبت آية قرآنية ما في أو كما قال هي كما قيلت بس أو كده زي ده وقع علينا يا شيخ. طيب حصل أن نقول أو كما قال ولا ما نقول ما دي الرواب المعنى يا ذات مال أو كما قال أو نحوه أو شبحه وما أشبه هذا من الألفاظ. يعني ممكن تقول أو كما قال أو نحو هذا أو شبح هذا أو ما أشبه هذا من الألفاظ. وإذا اشتبه حتى على القارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال أو كما قال لتضمنه إجازة وإذنا في صوابها إذا بان. يعني ممكن تقول على الشك أو تقول شنو يا أخوانا أو تقول على الشك أو كما قال. ممكن تقول على الشك وممكن تقول أو كما قال. قال بعد ذلك تقول شنو لأن الكلمة دي فيها إجازة وإذن في آن واحد. إجازة بتاعت الرواية وإذن لكون التروي الصواب في صوابها إذا بان لك الحق ما نعمش عليه. القرينة هذه كم بانت على أنها صحيحة يمش عليها لما صحيحة خليها وقول الصحيح. الخامس اختلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض فمنعه بعضهم. واحد روى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ما يجوز تروي البعض وما تكمله. لا لا لا يجوز ما تأخذ منه موضع الشاهد. كل الكلام اللي ما يجوز شنو يجوز. فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى. والرواية بالمعنى قلنا الصواب شنو يا أخوان الجمهور شنو ما عليه القول بأن الرواية بالمعنى ما في. قلنا شنو يا أخوانا القول خلاف قول الجمهور. ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى. واحدين شايف منعوه مع تجويزها بالمعنى. منعوا شنو يا أخوانا منعوا رواية جزء من الحديث دون الجزء الثاني مع أنهم بيجوزوا الرواية بالمعنى. لكن دمتين إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا لكن كان انت رويته كامل وجيت في مره تانية وقفت في النص، قال ما فيها مانع في ذلك لانك جبير نشطت واكملت الروايه وحس الان كسلت وجبت جزء منها. وجوزه بعضهم مطلقا، هذا هو الذي عليه العمل. النووي قال شنو؟ والصحيح التفصيل وجوازها من العارف اذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان، بس انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. كان وقفت هنا، الجمله مفيده ولا ما مفيده؟ الجمله الثانيه اللي جبناها ما بتتعارض مع الكلام ده، كان ما جبناها كله ما في حاجه، بس كده يا زيد بس. لكن كان قلنا بني الاسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ووقفنا هنا إلا نقول الحديث ما قصدنا نكمله. لكن خمس وما ذكرنا الخمسة كلها كده يا زيدة، نقول الحديث معناه ما قصدنا نكمله، لكن قصدنا نأخذ جزء من الخمسة اللي هو الشهادتين الأهم واحد في الحديث. واضح ده الصحيح شنو يا أخوانا؟ للعارف جائز ولا ما جائز؟ لأن الرواية قال متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان، لا يختل البيان الجزء لما بيخالف ما بيحصل خلل بالنسبة للجزء الثاني، ولا تختلف الدلالة بتركه. حس نشيل مثلا مثال حديث الترمذي مرفوعا، الخال وارث من لا وارث له. حسنا قلنا الخال وارث، أقول النبي قال لك الخال وارث، هنا باقي الكلام شنو يا أخوانا؟ لسه والمعنى هنا شنو يا أخوانا؟ ما فيه خلل هنا. الخال وارث، النبي قال وارث عليه الصلاة والسلام، ما بتعرف الكلام ده؟ قال وارث، لكن وارث من؟ من لا وارث له، معناته هو بيقول ما عنده ميراث، بس بيقول ما عنده ميراث، من لا وارث له؟ ما عنده ميراث، لا وارث من لا وارث له. الحنيفي قال الما عنده وارث الخيلان يرثوا كده زي ده. طيب اذا جزء من الحديث كان اخذناه ما بدينا المعنى كله، ما يجوز تحذف الجزء الثاني لانه متعلق بالاولاني، لكن الما متعلق به جايز تستشهد بالنص الثاني. قال فعل منه مالك، وفعل منه البخاري، وفعل منه ابو داود، كده اقرب لغه المراه. الحديث الجايبة سطر من السطر وسطرين وثلاثة سطر، ما بيجيب موضع الشاهد بس، تجريد الصريح ما قريته ما شايف، ما بيجيب موضع الشاهد بس، يلا مختصر مسلم ما بيجيب موضع الشاهد بس، جايز ذلك. التاج الجامع للأحاديث برضو ماشي كده زي ده بس. قال لا تختلف الدلالة بتركه، وسواء جوزناها بالمعنى أم لا. بس كان الجملة الثانية الما جبناها ما متعلقة بها جايز، بس رواها قبله تاما أو لا، جبين لترواية الرواية بتماما أو ما رويتها. هذا نقول إن ارتفعت منزلته عن التهمة. خد بالك الراوي يروي رواية وما يكملها قال متهم، لزول فوق مستوى التهمة، ثقة إمام حجة العوزاي ليس بن سعد مالك أبو حنيفة الشافعي أحمد بن حنبل، دي فوق التهمة، الناس اللي فوق التهمة دي ممكن يجيبوا جزء من الحديث يستشهدوا بهم، لكن انت لسه نكرة ما ركبوا لك ألف واللام ما يجوز. وأما من رواه تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا، فلا يجوز له النقصان ثانيا. قال ما تنقصه تتمه يلا زيدا. ولا ابتداعا ما يجوز، إن تعين عليه شنو أن يقول الحديث كله. وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب. قال الشيخ ولا يخلو من كراهة، أنه قال وما أظنه يوافق عليه. طبعا دي مرة تعتبر من الألفاظ اللي قالها الشيخ شنو هي ضعيفة بمرة، قال كونه تجيب حديث تقطيع في الأبواب ها، قال شنو؟ قال ما بيخلو من كراهة، جايز بلا كراهة ولا ما جايز؟ فيه كراهة؟ ما فيه كراهة، ما فعلوا مالك يا شيخ من قبل، الكراهة وين؟ ما بالضرورة إلا تتم الحديث. الكراهة موضع الشاهد. طيب حس أنا الآن دار أجيب حديث البخاري قصة السيدة بريرة. السيدة بريرة وكانت وأما وكانت صديقة للسيدة عائشة وكانت عند جيرانها وكانوا كاتبوها. ده كله ما موضع شاهدي. أنا جيت بقرأ في باب المعاملات بس بجيب شنو يا أخوانا. إنما الولاء لمن أعتق. بس دي لفظة الحديث. السيدة عائشة قالت أنا أدفع لك القروش 5 وقير بتاعت الذهب وولائك يكون لي أنا. مشت بريرة كلمت السيادة قالوا لا السيدة عائشة كان دايرة خليها تدفع القروش والولاء حقنا. النبي عليه الصلاة والسلام صعد في المنبر في المسجد قال ما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وأي ما شرط وإن كان 100 شرط ليس في كتاب الله فباطل فقضاء الله حق وقول الله أوسط وإنما الولاء لمن أعتق. نجيب موضع الشاهد بس ما بدرون نكمل كل يا مولانا بلا كراهة. عشان كده النووي رحمه الله تعالى قال ما أظن مولانا لا من قال الكلمة دي يوافق عليها ما يوافق عليها تقطيع الحديث عشان يجيب موضع الشاهد بلا كراهة ولا خلاف الأولى ما في سموة البير والزير كراهة خفيفة ولا شنو مباهة أيوة زي حلاوة الكوم وزي الشوكولاتة والبسبوسة كله جايز ولا في واحد عندنا كراهة هنا قال ولا يخلو من كراهة قال وما أظنه يوافق عليه. السادس ينبقي ألا يروي بقراءة الأحاني. دار تروي الحديث نعم من منو من فلان البيقرة داعي ما يكون لحان يقرأ الكلام على خلاف الإعراب البيقراو بخلاف الإعراب ويرفع المنصوب ويرفع ينسب المرفوع وغير ذلك لا لا لا ما ترويه أو شنو مصحف للحديث يصحف لا وعلى طالب الحديث قال أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف وطريقه قال في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق قال ده الشيء اللي بتعمله إنت قال شنو الشيخ الخطيب أهل العلم قال شنو روى الخطيب عن شعبة قال من طلب الحديث ولم يبصر العربية كمثل رجل عليه برنس وليس له رأس. عندك التاجية الكبيرة دي تخطها في الرأس لكن الرأس ماله ما فيه ما عندك. وروى أيضا أن حماد بن سلمة قال مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاه ولا شعير فيها. مشيلين المغلاية مش بعمل لهم المغلاية في خشمه دي يأكل منها وعشان البهائم بتاعت الناس الثاني ما تجي تأكل معه مش بعمل كده عمل اليوم مغلاية لكن شعير جواه ماله ما في كده زي ده بس. والسيوطي قال شنو المحدثين قالوا ما مثل إلا نفسه. وسامي الحديث باختصار أن فهمي كمثل الحمار فليتعرف ضعفه وصحته وفقحه ونحوه ولقته وما به من مشكل وأسماء رجاله ومحواه علما واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح وقدم الصحاحة ثم السنن ثم المسانيد وما لا يقتنى واحفظه متقنا وذاكر ورأوا جواز الكتم عن خلاف الأهل أو من ينكر الصواب أن يذكر ثم إذا أهلت سنف تمهر وتبقي ذكرا ما له من قاية وإنه فرض على الكفاية. ده سيوتي في الألفية كلهم بيقولوا بس تتعلم الحديث ما في نحو قال ما مثل إلا مثل أم 4 كرين أخوانا ما عدوا فرصة كله عرفت الكلام ده. قال يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن حي نحو براو واللغة براو أي الطلب يقول لهم قاعدين تقروا اللغة هي قاعدين نقروا اللغة بتقروا شنو قاعدين نقروا الأجرمية أجرمية يسمع النحو ما يسمع اللغة المغامية اللغة المقام يا اللغة شرح البرد يا اللغة شرح 20 يا اللغة الشير الجاهل يا اللغة مقصورة ابن الدريد يحل لغة، المقامات كلها يحل لغة، القواميس والمعاجم يحل لغة، أما النحو ده كله من ألف لحد ياء مرفوع منصوب مخفوض مجزوم، ما في زيادة على ذلك. بس يقول لك تقول أو أ إي آ، زي دكان حنا مغلق، إنت جواه ممكن الجو كله يقتلك، ما في ملح، ما في بسكويت، ما في ناي، كله ما في. يعني تحفظ النحو بتاع الدنيا ده كله ممكن حكم بتاع الوضع شنو يغلبك ولا ما هو؟ تبقى سيماوي الوضو كيف يقول وضو اي كيف يعني ما وضو ما وضو لا دارين شرطة هنا شرط يعني كده يا وزيد ما عنده علاقة إلى غير ذلك بس يا وزيد زيدا عشان كده النحو قواعد واللغة معرفة المفردات وما بتتعرف إلا عن طريق علم الأدب وعلم الأدب بالرجوع إلى كلام العرب كلام العرب المنظوم والمنصور عشان كده الحريري جمع عليك شنو الكتب كلها بتاعت الأدب كلام نظم كلام نثر قصص أمثال طرائف دي كتب الأدب كلها من خلال ممارستك لها بتطلع شنو أديب تعرف عن اللغة بتاعت العرب كده زي ده بس يلا يتعلم من النحو واللغة قال ما يسلم به من اللحن شايف والتصحيف عشان ما تلحن في الحديث والصحيح وطريقه قال في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة الشيوخ اللي بتاخد من خشومهم هم اللي بيلجنوك الحديث صحيح ما سامي زول عجمي ما بيعرف من اللغة العربية ياباني صيني تايواني لغة العرب ولو تعال ما يعرف منها لكن ممكن يقرأ القرآن بشنو بصورة جميلة فصيحة بليغة من وين لقى الكلام ده لقنه يلا الحديث برضو قال كان دار تسلم من الخطأ وإنت ما تعرف اللغة يلقنه نقول شنو عشان تمشي يقول تقول شنو من الحكايات اللي حكى لنا الشيخ في الدرس قال واحد ما فرز بين لعنة ولعنة ووقف قدام الناس وهو بيتحدث ويجيبوا بالصيغة بتاعت المد للمفعول وبعد هذا الصيغة بعدها يجيب اسم النبي عليه الصلاة والسلام يعني مصيبة كارثة كبيرة تكاد السماء تقع على الأرض وهو بيئس وما بيعرف يقول في شنو مشكلة ولا ما مشكلة إذا لابد تجيبها بصيغة شنو يا أخوانا الماضي المبني للفاعل تقول لا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي وقال هم فيه سواء لا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والنامسة والمتنصمة يلا انت متنمسة زي ده لكن أو أتجيب بصيغة مبني الفاعل تجي في التوحيد بتعرف التوحيد بعرف التوحيد حفظه كله قادرا ومريدا ما مريدا مريدا مين بس كان عملت لها فتحة مشكلة كبيرة خلاص يدعون من دونه إلا إناثة ويدعون إلا شيطانا مريدا المريد معناه المتمرد طيب إنت تقول في وصف الله إلا تقول مريدا تتدرب عليها تدريب عشان كده قال الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد قال ابن سيرين وابن سخبرة يرويه كما سمعه اسمع الكلام بلحن تقوله بعد ما تقوله بلحن بعد تقول والصواب كذا عشان ما تتهم لكن روايته تقول كذا واحدين كمان قالوا شنو وقع والصواب قول الأكثرين يرويه على الصواب طيب بعد ما ترويه على الصواب تقول روايتنا كذا اللي هو باللحن لكن اللي قريت لكم هو الصواب كده زي ده وأما إصلاحه بالكتاب فجوزه بعضهم والصواب تقريره على الأصل الكتاب بتاعك مش مكتوب فوقه قال تصلي ولا ما صلي بعدين قال تصلي قال لا لا إصلاحه في الكتاب جوزه بعضهم والصواب قال تقريره على الأصل في الأصل على حاله مع التطبيب عليه جبيرني ما ذكرنا الضبع زي ما الضبة دي تعملها هنا ده محل ذاته وبيان الصواب وين في الحاشية تعملوا طرف ثم الأولى عند السماء أن يقرأه على الصواب شفت ثم يقول في روايتنا أو عند شيخنا أو من طريق فلان كذا، وله أن يقرأ ما في الأصل ثم يذكر الصواب، تقول الأصل كذا والصواب كذا، وأحسن الإصلاح بما جاء في رواية أو حديث آخر. بيقول وإن كان الإصلاح بزيادة ساقط فإن لم يقاير معنى الأصل فهو على ما سبق. شوف الإصلاح ما بزيادة شنو يا أخوانا ساقط دار تصليه زيادة ساقط اللي هو شنو الساقط دار تجيبه، فإن لم يقاير معنى الأصل فهو على ما سبق، نفس القاعدة بتاعت أنك هل تعمل له التطبيق أو تعمل، فإن غاير تأكد الحكم بذكر الأصل، تذكر الصواب وبعد ذلك تقول شنو يلا نحن روايتنا كذا لكن الصواب كذا مقرونا بالبيان. فإن علم أن بعد الرواة أسقطه وحده فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة يعني، كلمة فيه واحد من الرواة أسقطه تجيبه وتقول كلمة يعني، هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ. فأما إن رواه في كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه من كتابه لا من شيخه فيتجه إصلاحه في كتابه، لأن الكتاب حقك إنت والغلط منك إنت، لو الغلط من الشيخ تقول شنو ها الصواب كذا وروايتنا شنو كذا وقالك، أما على مذهب ابن سيرين شنو تقراه شنو على الخطأ ثم تقول الصواب، والنووي رجح التاني. كما إذا درس من كتابه بعد الإسناد أو المتن فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته. في كتابك الإسناد فوق 5 نفر لقيت 3، فوق 7 نفر لقيت 4، طيب باقي السند وين؟ قال ممكن تتمه من كتاب تاني أو تتم النص، كان في زول أبحم عليك ما عرفته تتمه شنو من الإسناد الثاني، شايف؟ فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره على شرط شنو إذا عرف صحته، ثاني شنو وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط، كذا قاله أهل التحقيق. ومناه بعضهم وبيانه حال الرواية قال أولى، بس كده قال زي ده تبينه. وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره، الحافظ داير يصلي كتاب غيره أو حفظه، فإن وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه جاز أن يسأل عنها العلماء بها ويرويها على ما يخبرونه، علماء الحديث كان بيمشي لعلماء النحو ويخبرونه ويعملوا بها كده هو زي ده، علماء الحديث يمشي لعلماء النحو يوروهم الصواب كده زي ده، راوي يروي الحديث يقول الحديث قال كده، ولا معناه يقول لا لا ما قالوا النبى عليه الصلاة والسلام، كيف ما قالوا يا زول ما تكوري ما تكوري ما قالوا، يوري الصواب ويعترف يلا كده زي ده، اي زول عنده خاصيته وعنده مكانته. السابع اذا كان الحديث عنده ان اثنين او اكثر واتفقا في المعنى دون اللفظ فله جمعهما في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أهديمة، يلا ده معناه شنو يا أخوانا؟ إنت الراوي رويت الأحاديث دي، الحديث عندك راويه من نفرين أو راويه من 3 ها، لكن اتفقوا في المعنى لكن اللفظ ما واحد، كده أقرب لغة المرام، بعد ما تقرأ يقول لك شنو رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه واللفظ لأبي داود، معناه كان فتحت في الكتب دي كلها بتلقى الحديث ده بمعناه، لو رجعت لأبي داود بتلقى بلفظه ما في ولا زيادة حرف، وقع عليه إذن يكون أكثر من إسناد وإلا يبقى شنو المعنى واحد دون اللفظ، قال ممكن تجمع فله جمعهما في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أهديهما فيقول أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان أو هذا لفظ فلان قال أو قال أخبرنا فلان ونحوه من العبارات، ولمسلم في صحيح عبارة حسنة. بيقول شنو يا أخوانا؟ قال كقوله حدثنا أبو بكر وأبو سعيد كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد عن الأعمش قال فظاهره أن اللفظ لأبي بكر، شايف يتفق علينا يا شيخ. ها فإن لم يخص فقال أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قال حدثنا فلان جاز، قال على جواز الرواية بالمعنى. فإن لم يقل تقاربا فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى. وإن كان قد عيب به البخاري، قال البخاري بيستعمل الكلام ده، الألفاظ قريب بعد البخاري بيشيلها، قال لي ليه تسوي الكلام ده، قال لي ما كان تسويه، أو غيره غير البخاري. وإذا سمع من جماعة مصنفا كتاب، سميت السنن أبي داود أها كتاب، فقابل نسخته بأصل بعدهم كتارهم، والنسخة مقابلة بأصل بتاع نفر واحد ثم رواه عنهم وقال اللفظ لفلان، فيحتمل جوازه ومنعه. الجواز طبعا هو الأقرب بالرواية بالمعنى. الثامن ليس له، قال أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته. ما قلنا السند فيه 5 نفر، 6، 7، 8، 10، أكثر من ذلك. بس شيخ الطوال اللي انت رويت منه بس تذكر نسبه، حدثنا فلان فلان تذكر نسبه، البقية ما عندك بهم شغلة. كان جبت كلمة إلا كان جات في السند، الما جاء في السند ما تذكره، لكن نسب شيخك جاء في السند، ما جاء في السند إذا تذكره. وقع عليك يا شيخ. أو صفتي إلا أن يميزه فيقول هو ابن فلان الفلاني، ده غير الشيخ يا شيخ. تميزه هو، كلمة هو دي معناها جاءت كلمة شنو تفسيرية، أو يعني فلان ونحوه. فإن ذكر فإن ذكر شيخه نسب شيخه في أول حديث ثم اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه أو بعد نسبه، فقد حكى الخطيب أن أكثر العلماء جواز رواية تلك الأحاديث مفصولة عن الأول مستوفيا نسب شيخ شيخه. التجبيل ما ذكرت النسب بتاع الشيخ في أول الكتاب، يلا كان ذكرته مرة واحدة، هل إن كل حديث تذكره؟ قال أي زول بيجا كده في رواية ناس بيروي النسخ كلها، كان نسخة كاملة تكرره أول كل حديث، وإن شئت تكرره تقوله بالإسناد، تقوله مرة واحدة، تان تقوله بالإسناد السابق بس، ما بيحتاج لكونك إلا تكرره. طيب حس هنا شنو نلاحظ؟ فإن ذكر شيخه نسب شيخه، التجبيل ما قلنا تذكر شنو نسب شيخك بس، هنا الشيخ ذاته ذكر نسب شنو شيخه في أول حديثه ثم اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه أو بعد نسبه. طيب تسوي شنو، هل تذكره ولا ما تذكره؟ الخطيب البغدادي بيقول فقد حكى الخطيب أن أكثر العلماء جواز روايته تلك الأحاديث مفصولة عن الأول مستوفيا نسب شيخه، شايف يجيبه. وأن بعدهم الأولى أن يقول يعني ابن فلان، لما تقول كلمة يعني ابن أنه دي جملة تفسيرية، وأن علي بن المديني شيخ الإمام البخاري وغيره يقول حدثني شيخي أن فلان ابن فلان حدثه، وعن بعدهم أخبرنا فلان هو ابن فلان، كلمة هو دي هالكلمة بتاعت شنو بيان شيخه. واستحبه الخطيب وكله جائز، وأولاه هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، ثم قوله أن فلان ابن فلان ثم أن يذكره بكماله من غير فصل. التاسع جرت العادة بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا، وينبغي للقارئ اللفظ بها. قال دي موجودة يا أخوانا لكن ما قاعدين نقولها. حدثنا عبيدة، تعرف تلقى حدثنا فلان إلا تقول حدثنا عبيدة قال، ما في الكتاب، لكن إلا تجيبها قال. كان قلنا لك متلينا تقرأ تجيبها، أفتح بس سنن أبي داود، أفتح النسائي، أفتح مسند أحمد، يقول لك حدثنا فلان، تاني يقول حدثنا فلان. طيب حصل في لغة العرب ما في إشكال، بس حدثنا فلان حدثنا فلان كيف يعني؟ يعني كلهم قالوا في كلمة واحدة، لا بيقصد حدثنا فلان هو برضو يقول حدثنا فلان. طيب حدثنا فلان حدثنا فلان اللي تعصي بالعربي ما قاعد في محل واحد، لكن قال حدثنا فلان ما جريت الخط لقدام، قال حدثنا فلان السلسلة كده امتدت، عشان كده قال ما مكتوبة لكن في القراية ما له لابد تجيبه. يلا اللفظ بها وإذا كان فيه قرئ على فلان. شوف قرئ على فلان بنقول أخبرك فلان، قرئ عليك ما أخبرك، أخبرك ما نقر لك الرواية. وقال لنا يا شيخ أو قرئ على فلان تقول حدثنا فلان، فليقل القارئ في أول في الأول قيل له أخبرك فلان، قيل له أخبرك فلان، كلمة قال دي هنا نقول بدل شنو قيل. وفي الثاني قال حدثنا فلان. وإذا تكرر لفظ قال كقوله حدثنا صالح قال قال الشعبي فإنهم يحذفون إحداهما خطا، قال فليلفز بهما القارئ قال قال الشعبي. وقع علينا يا شيخ ولو ترك القارئ قال في هذا كله فقد أخطأ، والظاهر صحة السماع، هنا في خطأ لكن السماع شنو صحيح. العاشر النسخ والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد. حصل الكلام السابق ده ممكن يكون رويت حديث واحد ممكن حديثين، طيب قال في نسخ فيها شنو كتب كاملة أو نسخ عند عشرات الروايات أو عند مئات الروايات، دي نتعامل معها كيف؟ النسخ الأجزاء ده شنو؟ كتاب الألفه بيتكلم في موضوع واحد اسمه الجزء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد، يعني كان دارين كل حديث يكون عنده إسناد هنا السند واحد كنسخة حمام بن منبه عن أبي هريرة، منهم من يجدد الإسناد أول كل حديث، هنا إسناد واحد بس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون ما تذكر السند الثاني لأنه ذكر في أوله، قال يكفي. واحدين قال لا عند كل حديث لا تكرره، ده هو الكلام اللي ذكرنا قبل. وقيل يقول لك شنو؟ تقول وبالإسناد المتقدم ذكره، وإلا خلاص كل حديث. وهو قال أحوط، ومنهم من يكتفي به في أول حديث أو أول كل مجلس ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث وبالإسناد أو به، وهو الأغلب. الحتة دي وقعد لنا عرفنا نصها واحدة يتروى منها حديث كثيرة فيه. طيب النسخة دي هي عندها كم إسناد؟ واحد نقروين 200، قول عندها 50 حديث كلهم راويهم، يعني ده زول جمع حديث بتاعت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، دي بتاعت عبد الله بن عمرو بن العاص، يلا كده زي ده. النسخة عندها إسناد واحد لأنه الراوي من الصحابة شنو الراوي الكلام ده شنو واحد. طيب انت لما تروي بتروي النسخة كلها، طيب النسخة عندها شنو سند واحد، السند الواحد ده تذكر في أول حديث حدثنا حدثنا حدثنا أن فلان، فلا تجيب الحديث تاني ما تكرره، وكان داير ممكن تكرره، كان كررته أول كل حديث قال ده احتياطا، وكان ما كرره تقول شنو تقول وبالإسناد المتقدم كده يا هزيته. وقع علينا فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول بإسناده جاز عند الأكثرين، ومنعه أبو إسحاق الإسرائيلي وغيره. شوف فمن سمع هكذا بصورة ذكرناها دي، فأراد الرواية غير الإسناد غير الأول بإسناده جاز عند الأكثرين، غير الرواية الأولانية حبيت ترويها بالسند بتاع الرواية الأولانية، إنت الأولانية حبس تلو لها الإسناد والبقية ماله ما تلو لها، قال ما يجوز، يجوز لأنه السند الما كررناه هو بمصابة المكرر، نروي بنفس السند كده زي ده. فعلى هذا طريقه شايف أن يبين كقول مسلم حدثنا محمد بن رافع، شوف قال حدثنا عبد الرزاق، تجيب قال هنا يا عبد الشيخ، ها قال حدثنا عبد الرزاق، قال أنبعنا معمر، ما قبل ما قال لك أنا ولا ما وقع عليك معمر أن حمام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة مقدار كذا كذا كذا وذكر الحديث وكذا فعله كثيرون من المؤلفين. وأما إعادة بعد الإسناد آخر الكتاب فلا يرفع الوجه معناته شنو؟ ما قال جائز يا شيخ تروي الحديث رقم 4 رقم 5 رقم 10 رقم 20 بالإسناد بتاع الحديث رقم كم؟ 1 لأنه كلهم مدرجين تحت شنو؟ رواية بتاعت شخص واحد بس كده يا زيدة. طيب قال في بعض المؤلفين عملوا شنو؟ قال يقوم يكرر السنة شنو هناك في النهاية قال بس يقول يهود السنة الحديث السابق ده كله. وأما إعادة بعد الإسناد آخر الكتاب فلا يرفع هذا الخلاف، الخلاف ما بيخلوه يزال قاعد إلا أنه يفيد احتياطا وإجازة بالغة من أعلى أنواعها، يدل احتياطا على أن الحديث السابق دي ده سندة، ويدل على أنه أدون إجازة على بقية الأحاديث اللي ما سرد لها شنو السند. الحادي عشر إذا قدم المتن كقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو المتن وآخر الإسناد كروى نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثم يقول أخبرنا به فلان عن فلان حتى يتصل صح وكان متصلا فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد فجوزه بعضهم وينبقي فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض بناء على منع الرواية بالمعنى. نحن كان نقول شنو؟ حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، حدثنا محمد بن مسلم عن مالك النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجيب الحديث. طيب قال لو جبت الحديث مباشرة بعد ما سردت الحديث قلت ها هذا الحديث أو هكذا جاء ها أمنه عن فلان فلان تجيب الإسناد في آخره قال ما جايز، يجوز تقديم المتن على الإسناد والإسناد على المتن، الأصل السند ثم المتن. السلف قالوا شنو؟ واحد بس نط داير يقول حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له أكيف إنت ها أتصعد سطح بلا سلم، سلم وين؟ بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام صحراء طويلة، إنت عندك 1400 سنة بينك وبينه وذلك في عنده 1100 سنة عنده 200 سنة ومن وين تجيب قالوا إلا تجي للرجال ولا ما يهون يا شيخ بس كده يهو زيدا. ولو روى حديثا بإسناد ثم أتباه إسنادا قال في آخره مثله فأراد السامع رواية المتن بالإسناد الثاني فالأظهر منعه. شوف بعد ما جابه ثاني في آخر جاب حديث آخر قال مثل الأول قال منعه ده قال وهو قول الشعبة وأجازه الثوري طبعا هو الأمل به كونه يبقى جائز وابن معين قال جائز إذا كان شنو متحفزا مميزا بين الألفاظ وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا واختار الخطيب هذا وأما إذا قال نحوه فأجازه الثوري ومنعه شعبة ابن معين. خد بالك حس أقرب لغة المرام عشان تلقى شنو وللترمذي نحوه رواه أبو داود أبو داود ابن ماجه وللترمذي نحوه الترمذي رواه ولا ما رواه نحوه معنى الحديث قريب منه يصلح شاهد لكن ليس بمتابع وللترمذي مثله ياهو تك ترك ما في زيادة ولا نقيصة لا يكون المحدث محدثا حتى يميز بين نحوه وشنو ومثله مثله نفس الرواية ذاتها لكنها وشنو قريبا منه وقالين يا شيخ طيب في حاجة تانية أمشي للترمذي الترمذي في حاجة استعملها في الكتب الستة كلها ما في إلا في الترمذي يقول وفي البادي عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وخلاص تقول كيف يعني يعني حديث يتكلم عن مسألة بعد ما الحديث جاب الحديث رواه من الصحابة من فلان أبو هريرة أو علي بن أبي طالب أو أنس بن مالك بعد ما جاب اسم الصحابي اللي روى الحديث بعد ذلك يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، نفس الكلام اللي قاله الراوي ده أو الراويان أو الرواة الثلاثة ديل رواه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان من الصحابة، يعدد 10 يعدد 7 يعدد أكثر من ذلك، يقول كله رواه. طيب رواه أي؟ طيب الحديث ده تم ترتيب في كتاب رواه الترمذي. الترمذي شنو رواه؟ الرواية بتاعت شنو؟ 3 ذكرناه، يا أنس يا علي يا أبو سعيد، لكن البقية 10 صرت أسمعه ما موجود الرواية بتاعته في الكتاب، لكن قال برضو رواه. طيب تقول رواه الترمذي ولم يسق لفظه. الرواية بتاعت المذكور علي وأنس دل شنو؟ رواه وساق لفظه. كده وقع علينا يا شيخ. طيب الساق الرواه ولم يسق لفظه كم بتاعت الترمذي بتلقاه ولا ما بتلقاه؟ ما بتلقاه. والرواه وساق لفظه تلقاه ولا ما بتلقاه؟ تلقاه. يلا لابد ان تنتبه لي ده. يلا قال الخطيب فرق ابن معين بين مثله ونحوه، قال يصح على منع الرواية بالمعنى. كان بقى مثله ما نفس اللفظ ده مع رواية باللفظ، لكنه ما بالمعنى، اللي بيقول بالمعنى ما عنده ما بيجوز. فأما على جوازها قال فلا فرق. قال الحاكم يلزم الحديثي أسؤال البير بالحديث من الإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا اتفقا في اللفظ، ويحل نحوه إذا كان في المعنى. المعنى اتفق تقول نحوه، اللفظ والمعنى اتفق تقول مثله. الثاني عشر إذا ذكر الإسناد وبعد المتن، ذكرت السند وذكرت بعد المتن ما تميته، ثم قال وذكر الحديث فأراد السامع روايته بكماله فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه. كان عنده إجازة يرويه، ما عنده إجازة ما سمع الحديث كله ما رواه، قال الحديث الآية، والآية طويلة لأن جبنا بدايتها بس، ولا ما قال حصل الآية مكتوبة ولا ما مكتوبة، ما بكتب الآية معناه إلى آخر شنو برق الحديث إلى آخره. هل تروي قال أولى بالمنع؟ قال أولى بالمنع من شنو؟ من الرواية بالمعنى. طيب كان عندك إجازة كيف تروي بس؟ طيب فمنعه الأستاذ أبو إسحاق وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث، والإحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول قال وذكر الحديث وهو هكذا ويسوقه بكماله، وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه قال بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ ولم يفتقر إلى إفراده بالإجازة. شايف الشغلانة دي؟ كان قلنا عنده إجازة بالإجازة من باب أولى شنو يا أخوانا أن يدخل في ذلك. الثالث عشر إذا قال نعم، الثالث عشر قال الشيخ، الشيخ ده من يا أخوانا ابن الصلاة في المقدمة، قال الظاهر أنه لا يجوز التغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عكسه، وإن جازت الرواية بالمعنى. ليشنو؟ لاختلافه، يعني مدلول الرسول غير مدلول شنو النبي، طبعا من ناحية وما مختلف وقف في علم التوحيد، من ناحية تانية شنو واحد وكده ناخذ استراحنا في فرق بيناتهم ولا ما في؟ ها أدون الفرق نشوف شنو. نعم والنبي لم يبلغ هنا. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال وكم أرسلنا من في الأولين، أرسلنا من نبي، الآية القرآنية أرسلنا قالت ما قالت من رسول، قالت من نبي في الأولين، دل على أن النبي والرسول شواهد، ده من حيثية. إذن الاصطلاح اللي اصطلح عليه الناس فرق بيناته. طيب هناك الحديث بتاع مش البراء بن عازب لما النبي عليه السلام لقن الدعاء قال له وبنبيك الذي أرسلت، قالوا برسولك الذي قال لا لا وبنبيك الذي أرسلت. هنا الدائر يوريه النبي عليه الصلاة والسلام أن الاهتمام بالمعصور مهم، لكن ما دائر يوريه على أن الدعاء بتاعه شنو. قال له إذا أخذت مجعك تقول هذا الدعاء: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت عمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة منك وإليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت. وقال له بنبيك الذي أرسلت، النسلم قال نبيك الذي أرسلت، شوف نبيك الذي أرسلت، حديث البخاري نسيته يمكن. ها يلا جال النبي والرسول ماله واحد، عشان كده شنو قال الاختلاف هنا في المدلول في المصطلح. نقول الرسول مأخوذ من الرسالة، والنبي مأخوذ من النبأ بمعنى الخبر، أو من النباوة بمعنى مرتفع من الأرض، أو من النبوة اللي هي شنو يلا كده زي ده. لكن الاصطلاح ذهب إلى أنه السموه رسول ها هو الإنسان ها البالغ الذكر من بني آدم الذي أرسله الله عز وجل بشرع وأمر بتبليغه. طيب النبي ها ربنا أعلم ولم يأمره بتبليغه، ده المصطلح. لكن يخش النبي محل شنو الرسول، ومن الرسول يخش محل النبي، ده من حيث المدلولات اللغوية والاختلاف بتاع أهل العلم في الاصطلاحات بتاعت شنو علم التوحيد. أما هنا في الحديث علماء الحديث هاي بس الكتاب كتب النبي تكتب النبي عليه الصلاة والسلام، كتب الرسول تكتب الرسول، عشان ما يكون شنو في خلل. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، الحديث ما جاء بلفظ شنو سمع. لما تقول أن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كده صحيح إخبار، لكن ما جبت اللفظ تجيبه زي ما هو أحسن من كونه تجيب التالي، واضح ده. يلا تاني وين يا ود الشيخ؟ قال ما يجوز ولا أقصو، وإن جاءت الترمى بالمعنى لاختلافه، والصواب والله أعلم شنو قال جوازه شايف النور. قال لأنه لا يختلف به هنا معنى، ده الكلام بتاع النووي بين الرسول والنبي شنو هنا ما بيختلف. يلا وهو مذهب أحمد بن حنبل وحماد بن سلمة والخطيب. الرابع عشر إذا كان في سمائه بعض الوهن فعليه بيانه حال الرواية، ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة. لأننا قلنا تروي الحديث بنوع من أنواع شنو، تحمل الحديث بنوع من أنواع التحمل. إنت قمت تحملت الحديث نايم، قلنا زول النايم شنو أخونا سماه ماله معتبر ما معتبر، في حالة شنو أنك إنت بتكتب معتبر ما معتبر، إلا كان بيجي زي دارغوتني ماله أخونا يكتب وتسمع جايز وامزال دار القطن في الدنيا بس يتدي يا أخوانا. سمو دار القطن منصوب إلى دار القطن بمحلج، هي المحلج في العراق وساكن هناك، عشان تسمو دار القطن. البيت بيت في محل الدار بتاع محل بنتف القطن بحلجه كده زي ده. طيب اسمع كدين حتة دي، ده بيقول شنو انت رويت الحديث في روايتك شنو في وهن ما أخليت يا شيخ، أخلى بالشرط ولا ما أخلى؟ صاحب الوهن أخلى بشرط من شروطه، قال فعليه بيانه حال الرواية، أو عليه أي عليه بيانه. تبين الوهن ده في حال الرواية، الوهن زي شنو؟ ومنه إذا حدثه من حفظه، إنت رويت من فلان أي وين؟ في المذاكرة، في المذاكرة والشيخ أمل لك من الحفظ، هنا ما في وهن. كل المذاكرة غالبا ما محل الرواية يا أخوانا، ما محل الويز وإرشاد دي المحاضرة أخوانا. يلا كده زي ده، قال فليقل حدثنا فلان مذاكرة، عشان ما يتبادر إلى ذهن زول أنه حدثك إملاء، لأنه الإملاء فيه التحقيق والمذاكرة ما لي يا أخوانا ما فيه التحقيق، كما فعله الأئمة ومنع جماعة منهم الحمل عنهم حال المذاكرة. كده زي ده، ما كل زول يقدر يعني في المذاكرة يجيب الحديث زي ما بيجيبه في الإملاء. وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح أو ثقتين فالأولى قال أن يذكرهما، فإن اقتصر على ثقة فيهما لم يحرم. وإذا سمع بعد حديث من شيخ وبعده من آخر فروى جملته عنهم مبينا أن بعده أن أحدهما وبعده أن الآخر جاز. التراوي ورويت حديث واحد عن ثقة والثاني عن مجروح، إذا كان الحديث اللي بترويه عن ثقة واحد مجروح ما تضمه في محل واحد، أو ثقتين ها بقال فالأولى أن يذكرهما، تذكرنا الاثنين، فإن اقتصر على ثقة فيهما لم يحرم. الترويت معنى عن الثقة الثاني شنو أغنى ما ذكرت المجروح. وإذا سمع بعد حديث من شيخ نص وبعضه من آخر فروى جملته عنهما الاثنين مبينا أن بعده من أحدهما وبعده من الآخر ده جايز، لكن الخطأ كونك تبين على أن الاثنين من كم من شخص واحد، ثم يسير كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما بس، لكن شنو مبحما ما مبين، فلا يحتج بشيء منه إن كان فيهما مجروح. كان كلهم ثقات نعمل بالحديث، كان واحد ثقة والثاني ما ثقة، ما دام في إبهام ما تبين لنا ما يجوز أن نعمل به. ويجب ذكرهما جميعا مبينا أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه، عشان نفتح الباب لمن أخونا، نفتح الباب للإنسان اللي بيجي من بعدنا عشان يلقى البحث بابه مفتوح. النوع 27 معرفة آداب المحدث. أوي عبد العزيز داري النوم ولا شنو؟ ها؟ لا داري النوم يعني؟ الدنيا ما بدري يا ولد الشيخ، والجو سمع بارد. نقرا اخوانا آداب المحدث يا أخوة. معرفة آداب المحدث، محدث عنده آداب يا اخوانا. ما خلاص انتهينا من محل الإشكال، جينا طلعنا برا من السقيا ده ماشي ساكت. النوع 27 معرفة آداب المحدث. المحدث مش هو العالم الجامع العلم بتاع الحديث ولا منه؟ أيوة. قال علم الحديث شريف يناسب مكارم الأخلاق. قال الحديث النبوي اللي بتقرأ دي الشيء اللي بتقوله تطبقه، كما بتطبقه قال ما بتمشي لقدام، بتنط وتقع في نفس الحتة اللي انت نطيتها وقعت كده، نطيتك في محل واحد بس. وقال الحديث داير زكاة، مش زكاة ليلت العيش ولا الدخن ولا الموز، لا لا، زكاته قال تعلم، زكاته توري الناس، وها وأهميته تعمل قدر الأحاديث اللي انت قريتها تطبقها في نفسك. لا قرينا بس علماء وقرينا وردمنا لسه ما عملنا أي حاجة، الشواكيش بتاعت النصوص قاعدة. علم شريف يناسب مكارم الأخلاق، ما تجمع بين الحديث النبوي وسوء الأخلاق. أنت بتتحدث عن حديث من؟ حديث صاحب مكارم الأخلاق الذي بؤس لتميمها، ما متخلق بها، ما عندك علاقة بالحديث، أنت أجنبي شغلك ده وكده شزرة مزرة ما في علاقة. ومحاسن الشيم، الشيمة بتاعتك تبقى شنو يا أخوانا؟ حسنة، وهو من علوم الآخرة. ما تقول شغل الدنيا ما إلم لياس ولا سباكة ولا نجارة ولا حدادة، دي من علوم الدنيا بتجيب هاي اسمها كسرة، لا لا ده من علوم الآخرة. من حرمه حرم خيرا عظيما، ومن رزقه نال فضلا جزيلا. طيب نسوي شنو قال؟ فعلى صاحبه تصحيح النية وتطهير قلبه من أقراض الدنيا. أنا داير نتعلم عشان نبقى عالم، لا ليه تبقى عالم؟ هاي يقولوا فقيه كبير ما لي الله، تبقى عالم تبقى فكي كبير ما لي الله، تعبان ساكت جيبك مقدد وبتنزل فوقه دراهم ودنانير، ما تعبان ساكت اخر تنوم تاخد راحه عشان تبقى فل كده زي ده، ما تتعب ساكت، ما في اي حاجه، ما تلقى ولا اجر ولا سنه عادي، ما تتعب تقراه لوجه الله عز وجل. قال فعلى صاحبه تصحيح النية وتطهير قلبه من أقراض الدنيا، واختلف في السن الذي يتصدى فيه لإسمائه. طيب أنا اتعلمت الحديث نسمع الناس 200، والصحيح أنه متى احتاج إلى ما عنده جلس له في أي سن كان. انت صاحب حديث؟ أي نعم. رويت الحديث نعم، عرفت الحديث نعم، تدي للناس 200 متى ما الناس احتاجوا له. وينبغي قال أن يمسك عن التحديث إذا خشي التخليط بحرم، بجيت كبير بجيت تلخبط ما بتفرز بين أولادك وأحفادك، أجيف ما تتحدث ولا ما يواسع. الناس الكبار ما بيفرز بين أحفاده وأولاد أحفاده، وده ابنه وفلان وفلان أبوك منه ما يبقى. الحديث النبوي يوقف هنا ده خلاص. أو خرف بجيت خرفته، أو عمى، العمى كما حابس من راسك، لكن أميان وحابس من راسك تتحدث لآخر عمرك، ويختلف ذلك باختلاف الناس. طيب فصل. الأولى قال ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه. ده بلد في محدث كبير قاعد فوقه قال ما تتحدث، دي القاعدة بتاعتهم زمان لكن ما اتفقوا عليها، قال الصحابة يتحدثوا والنبي عليه الصلاة والسلام حي. في حديث البخاري إن ابني هذا كان عصيفا على بيت على امرأة هذا ففعل بها ما فعل، وإني سألت أهل العلم فقالوا. في صحيح البخاري الصحابة كانوا يفتوا يغنشوا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أمنه أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. في زمن النسل قال عشان كده القول اللي قال ما تتحدث وفي من هو أولى منك، دا إذا كان داك صد الفرقة وما في أي حاجة لتحديثك نعم، كان في حاجة لها هو يتحدث أنت تتحدث، ما في منافة بين هذا وذاك. وقال لنا شيخ طيب قال لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه، داك أكبر منك أو علمه أكبر منك في العلم أو غيره زي ده. وقيل يكره أن يحدث في بلد فيه ها أولى منه، بس هادين قالوا ما دام في أولى منك هنا دارين الأولى نمرة واحد دي يكون هو اللي بيتحدث. وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه. واحد قال مولانا أنا قريت الأحاديث بتاعت كذا وسميت بتاعت كذا، وجاء سألك قال أرشد لحاجة تانية اللي هي شنو اللي هي فوق المستوى ده، ما تقوم تقوم تكبل وتخلوه في محل واحد يبقى زيك إنت، إنت شنو اتعلمت العلم وسميت من العلماء لكن ما عملت الرحلة، وهو اتعلم العلم الموجود عندك إنت داير يبقى زيك. لا لا، قل له سافر في البلاد من أهل مصر كالعلي فالعلي ثم البلاد ارحل ولا تصحلي في الحمل وأمل بالذي ترويه والشيخ بجل لا تطل عليه. يلا كده زي ده يرشد إليه، فالدين النصيحة توريه وتقول له أمش. ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى صحتها وليحرص على نشره مبتقيا جزيل أجره. ما تقول ما تتحدث لنا، قال الله يا أخي أنا ما بتحدث بالحديث لأنه نيتنا والله إننا كعبة، لأنه كان تعلمناه وقاسدنا الدنيا بس كده دارين الرعاسة، كونك داير رعاسة وداير سلطة وداير قيادة من أجل العلم الشرعي قال ما يمنعك من كونك تتحدث به. السيوطي قال شنو؟ وقد روينا عن كبار جل عبى علينا العلم إلا لله، قال كسنا العلم للدنيا، للدنيا بس دارين رعاسة نركب فوق، لا من قريناه أبى العلم لوان الله بقوة كده أبى إلا أن يكون لله. قال التكون النية ما كويسة ده كل ما يمنعك، ولو نيتك ما كويسة يلا أقرأ وقري، قال النية بتقلب وترجع يبقى كويسة قصبا عنك. يلا كده إلم يقلبك يقلبك قوة جد. يلا كده زين. فصل. ويستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر. إمام مالك رحمه الله كان بيستحمى حديث ها ويتطيب، يجيب أحسن البخور ويصرح لحيته ويجلس متمكنا بوقار هيبة، فإن رفع أحد صوته زبره أسكت يا ظن. إنت في حضرة نبوية كلام ما في، تسمع حديث عن النبي بس عليه الصلاة والسلام، ويقبل على الحاضرين كلهم يكون الناس مواجهنا، ويفتتح مجلسه شنو ويختتم بحمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاء يليق بشنو بالحال، اللهم وفقنا أو اللهم وفقنا لما فيه الخير أو اللهم عيننا أو اللهم علمنا كده بس. إذا 200 بعد قراءة قارئ حسن الصوت يقرأ شنو شيئا من القرآن زي شنو يا أخوانا لوح ها القرآن العظيم ولا يسرد الحديث سردا يمنع فهم بعده. كان جاء الحديث يقول حدثنا فلان أنا عبد الرحمن ابن عبد القاري رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد ويقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله كده حبة حبة ما تقوم شنو ما يجوز ما يجوز حصل اللخمة اللي بنعملها رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز يا شيخ ما أديته حقه ما أديته صلاته. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا لا لا ما يجوز حبة حبة يا خالي شايف. ولا يسرد الحديث سردا يمنعه من فهم بعده. فصل. ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث. ما يكون عندك حديث وما قاعد تملي للناس، تعمل مجلس في الأسبوع مرة، في الأسبوع مرتين، في الأسبوع ثلاثة بحسب الحاجة. قال تعقد مجلس لإملاء الحديث فإنه أعلى مراتب الرواية ويتخذ شنو مستمليا. مستمليا ده بتاع الاستفهام. مولانا قلت نعم مولانا نبدأ مولانا قلت شنو قلت حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن قتادة ده المستملي يسأل كده يبلغ الناس لكثرة الحاضرين. قال محصلا يكون زول بتاع التحصيل يقدر يسمع ويفهم ويعي. متيقظا يبلغ أنه إذا كسر الجمع على عادة الحفاظ. ويستملي مرتفعا شايف واقف على هيله وإلا قائما في حتة عالية أو يكون واقف عليه. وعليه تبليق لفظه على وجهه. ما يقول تتغير بالمعنى هو قاعد معك ثاني في رواية بالمعنى يقول تقول لفظ اللفظ بس. وفائدة المستملي قال تفهم السامع على بعد. وأما من لم يسمع إلا المبلق فلا يجوز له روايته عن المملي إلا أن يبين الحال. وقد تقدم هذا في 24 الإجازة ما بتجوز له ولا نسينا. وها ويستنصت المستملي الناس. الناس يقولون أسكتوا أسكتوا مولانا دار يتحدث سكتوا نعم مولانا كده زي ده. ينصت المستملي الناس بعد قراءة قارئ حسن الصوت شامل القرآن ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأبلق. الصلاة الحمد تتحرى أحسن صيغة بتاعت الحمد. زي شنو جابوا صيغ كثيرة هنا كل واحد بيقول دي من أحسن الصيغ من الألفاظ اللي بتقال. البلغيني قال بل الحمد يقول شنو الحمد لله رب العالمين. قال كلمة الحمد لله رب العالمين ما في أحسن منها على أن أحسن صيغة من الصيغ بتاعت شنو يا أخوانا بتاعت الحمد. الإمام النووي المصنف في كتاب الروضة بيقول شنو أبلغ ألفاظ الحمد. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. قال دي أقلها ممكن تبدأ بالحديث وإلا بعد ذلك تقوله. وأما بالنسبة للصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام قال شنو برضو يتحرى أبلغ ألفاظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إن الشافعي شنو اللهم صل على محمد كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. ما في فرق بينه وبين شنو مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كده زي ده. سر عجيب يا أخوانا صلي وسلم دائما أبدا ده شغل كبير كبير كبير خلاص. ها ثم فيه ثم يقول للمحدث ها من كان شيوخ من ذكرت من الشيوخ ما ذكرت من الروايات ما ذكرت من الأحاديث. يريبت من وما من أو ما ذكرت رحمك الله أو رضي عنك وما أشبهه. وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه قال الخطيب ويرفع بها صوته الصوت يكون مرتفع. وإذا ذكر صحابيا رضي الله عنه فإن كان ابن صحابي قال رضي الله عنهما. ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه يقول أخبرنا الثقة الإمام السبت له الثناء. بيقول على شيخه حال الرواية بما هو أهله كما فعله جماعة من السلف، وليعتني بالدعاء له، فهو قال أهم هذا الجانب. ولا بأس بذكر قال من يروي عنه قال بلقب أو وصف أو حرفة أو أم عرف بها. ممكن شيخ ممكن تذكره بلقبه فلان وفلان، الزول اللي بيذكر بلقبه زي قندر، الزول اللي بيذكر بوصفه زي الأعمش، أعمش الفئين شنو أخوانا عمشانة كده الإيش المعايش ولا تطين الأعمش ولا يهود الأعمش. طيب تقول شيخنا الأعمش ده ما زم عرف به ما في حاجة، ها وغندر راوي الحديث في البخاري تذكره ما في حاجة، أو يذكره بحرفته فلان الحناط يبيع الحنوط اللي بيبيع الخمر أو بيبيع الريحة بتاع الأرياء وكده ما في حاجة. يلا زي ده حرفة أو أمي ابن علي وابن علي ما في معنى. ويستحب أن يجمع في إملائه جماعة من شيوخه مقدما أرجعهم، كان جيت داير تملي ما يكون أحاديث بالتمليها تملي لهم من شيخ واحد جماعة من شيوخه وتقدم أرجع واحد ويروي عن كل شيخ حديثا. طيب أي شيخ تعمل تروي له حديث أي ويختار ما ألا سنده وقصر متنه، سند عالي والمتن شنو قصير، يلا زي المتون الموجودة في بلوغ المرام ومعظم الأحاديث في الأحكام قصيرة والمستفاد منه وينبه على صحته وما فيه من ألو وفائدة. حديث الشيخ في أثناء هنا يقول لكم خطوا بالكم الإسناد ده عالي، ليه؟ لأنه كذا كذا كذا يوريكم بيان ألو. فعدت شنو الحديثة؟ فعدت أنه عالج لنا مسألة كذا وضبط مشكل الكلمة دي تقراها كذا دي بالضم ودي بالكسر إلا زي ده. وليجتنب ما لا تحتمله عقولهم، اكسر الصفات يا شيخ، واجتنب المشكلة كالصفات ورخص ما المشاجرات. أسيت في الألفية قال اجتنب المشكلة صفات شغل حاجة ما تبقى تخش في حتة ما ياها تعمل زي ما خاء زي ما فعل إمام أهل الحديث محمد ابن منه ابن خزيمة يا أخوانا. انتو نمت ولا شنو؟ ابن خزيمة هو صاحب بيات الكتاب الصحيح، صاحب صحيح ابن خزيمة قال ما تقوم تجيب لناس أحاديث لا تحتملها أقولهم، قلنا لك ما تفعل زي ما فعل ابن خزيمة. أما كتابه هسه موجود قدر تدريب الراوي ده مكتوب عليه كتاب التوحيد الرازي في تفسيره الكبير اسمه مفاتيح الغيب سورة الشورى تحت قوله تعالى ليس كمثله شيء قال هو كتاب الشرك، سماه كتاب الشرك، وابن خزيمة سماه كتاب التوحيد. ليه؟ اسمع الكلام ده ليه؟ ابن خزيمة عمل باب صفة الوجه، باب صفة اليد، باب صفة الأصبع، باب صفة القدم، باب صفة الضحك. يلا هسه كان قالوا وش ويد وغدم ما مالك هيكل الكلام ده في الزين بيجيب هيكل ولا ما بيجيب؟ طيب قال لي يا أخي أخطأت يا أخي ابن خزيمة، الناس يتحدثوا عن البدع، طيب انت بتقول البدع وتتحدث عن التوحيد، من هو من الصحابة عمل المحاضرة يوم واحد بل اللي ربنا رسله بالرسالة وهو اللي بلغ التوحيد يوم واحد؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما وقف بين يدي الناس ذكر للناس صفات الله زي ده، قالوا حديث يتحدث عن الوجه، النبي قالوا الليلة وخلاص تاني ما في أي حديث يقوله، حديث يتحدث عن الأصبع قالوا الليلة تاني ما بيتحدث عن أي حاجة. لكن من البدع أجابوها المجسمة يلا في محاضرة صفة شنو الوجه، حس المحاشوف وش العينين الفم اللحوات الصدر اليد العضد الزراء الأصبع يلا انت ماشي يلا انت عندك شنو يا القدم يلا والساق هو المشي والزهاق والحرولة ده كله ذكره. ها هيكل بتكون قدامك ولا ما بتكون؟ انت مبتدئ اول حاجة ده سواه خالك ابن خزيمة ذاته مع جلالة غدره. يلا ليس شنو المشكل. السيوطي قال والتاني بالمشكلة كالصفات ورخص الرخص الكبيرة دي قال خليها مع المشاجرات اللي جرت بين الصحابة برضو خليها. قال في إملاك ذات الأحاديث قال ما تهتم بهذا. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ رد عليه منه الغزالي. الغزالي في كتابه إلجام العوام عن علم العوام قال لي اللي انت جمعتها دي جماعة في كم أن سلم قال في فترة 23 سنة انت قلتها في لحظة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام ما نسى وما سحى كامل الممكن يجيف يقول نديكم صفة الله عز وجل ويجيف على حيله يديكم الوش والغدم والحاجات دي. ما سواها النبي عليه الصلاة والسلام. جاء بالتوحيد عشان يوريك أن الله ليس كمثله شيء. ولا ما قال الصفات دي تكلم فوقها في كم سنة. وابن خزيمة جماعة في لحظة شنو والمجسم يجي في محاضرة يديك صفات الله شنو كده يا زيدة هادي هيكل ما هيكل. طيب قبل ما نفوت يا أخوانا دي مضطردة نمت على سيد هل اليد صفة وهل القدم صفة وهل الوجه صفة؟ ده الكلام يدد في الحتة دي فدي أنا دار الجواب. الشيخ مالك نايم ولا صاحي؟ الناس الجايبين الكلام ده قالوا وجه صفة خشم صفة لحوات صفة صدر صفة وعنده ركبة كمان ركبة صفة كلها جايبين لها صفة. علماؤنا قرروا قالوا دي ما صفة ما صفة أي وده التحدي وده العلم. عرفوا لنا الصفة عشان نقدر نعرف أنها صفة ولا ما صفة. ده المشكلة اللي هو بجادي لسه ما خاش في دائرة أهل المعرفة ذاته زي الأشوائي بس البحر ده حفروا نحن ما عارفين التراب والدويت. هوي أمارات بتاعت خرطوم دي ما شفتها هبنا بشنو بعد التراب بتاع البحر. تقول لك لو تمشيه ليه ما صفة؟ عرف الصفة يا شيخ عشان نعرف أنها صفة ولا ما صفة. دي مشكلة الناس اللي بيجادلونا. الصفة لغة ما قام بالشيء من طول أو أرض أو قصر أو حمق أو علم. ما قام بالشيء وليت لا يقوم بالشيء ده اسمه ذات ما عرفت الصفة إتا. القدم اسمها ذات ما اسمها صفة. اللون ده صفة قام بشنو ذات الذات شنو ده الجريم ده ليل الكتاب ده ده كده زي ده واقع لك ولا ما قال لك يلا كده زي ده. طيب ابن خزيمة كتب كتاب ده ولا غير ذلك؟ الغزالي رد عليه فلان رد عليه فلان رد عليه ولا قال له. طيب هنا كلامنا يا عودة بس قال لك كان جيت في إملاك تاع الحديث اكتنف شنو ما فينا ما في واحد لا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الكلام ده في محل واحد ما قاله بدع. واحد من الصحابة يتحدث بها ما في وكان يترى التوحيد الصحابة ما يعرفوا التوحيد والحديث الرواية يلا جيبها كده زي ده زول جي جماعة كده في محل واحد عملها ما في. وكتاب ابن خزيمة يقول الله الحمد قرينا من أول لآخر فيه ما فيه من أشياء لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الكتاب قاعد موجود معنا في مكتبتنا. طيب فوق شنو يا أخوانا بعد الصفات دي كلها بتاعت الأداء الموجودة دي كلها جايب الرواية النبي عليه الصلاة والسلام شاف ربه ولا ما شاف؟ قال له شاف ربه. شاف ربه شاف وين؟ شافه في حديقة جوا شنو؟ جوا جنينة. وين؟ قاعد في كرسي كرسي ليلة شنو؟ الذهب. وعنده شنو؟ نيلات نيلات بتاع شنو؟ بتاع الذهب. وراس وين؟ عنده تاج تاجية بتاعت الملوك يا هو التاج تاجية ليلة الملوك. ده كل ابن خزيمة جابه خراف ولا ما خراف تدافع امام اهل الحديث ما يعرف اي حاجه. تقول بيعرف انه حاجه وبيعرف حاجه انت بتدافع عن ابن خزيمه انت رسيت عظمه الله عز وجل. شنو ابن خزيمه انت تقول هو مع عظمه الله عز وجل؟ شوف عشان كده الرازي ما حب قال كتاب الشرك ورجعت لين نسخه الرازي قاعده موجودين دي نفس النسخه قال كتاب الشرك سمى كتاب ابن خزيمه. ثم البيهقي درسناه في الحلقه دي كامل في الاسماء والصفات قال ابن خزيمة كتب الكتاب ده وهو لا يجيد علم التوحيد، وفي آخر عمره قال لو استقبل من أمره ما استدبر ما كان كتب الكتاب ده. البيهقي من القرائب والأجائب ابن عثيمين خالد قال شنو؟ قال نحن البيهقي ذكر الكلام ده، لكن البيهقي أشعري نحن ما نثق به. البيهقي وثق به في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام أهل النقل في الدنيا، تثق به أنه روى الحديث النبوي، وما تقبل ذوقه بس في الكلام اللي بيقوله في شنو؟ في ابن خزيمة. وابن خزيمة ما جلالة قطر في معرفة الحديث في علم التوحيد طلع صفر صفر، ما صفر سمى كتابه كتاب الشرك. طيب كم قلت ما شرك خلاص دي صفات الله وراكم نقررها، جيب كتاب التوحيد كده نقرر يوم دي صفات الله كده صبح. يلا كده زي ده فهمت يا عبد الشيخ؟ خلي الشكل وامش نتم الباب عشان نشوف شغلنا. وليجتنب ما لا تحتمله عقولهم ولا يفهمونه. الما بيفهموا ماله نخلي ولا نقراه. قال ويختم الإملاء بحكايات ونوادر. كان جينا نهاية الدرس بتاع علم الحديث يكون شنو؟ نجيب حكايات، الحكايات المضحكة زي بتاعت خالك الحريري دي يا شيخ. مستحب هناك عندهم أي مستحب عند على الحديث حكايات وإنشادات، نجيب قصائد. ها قصائد بتاعت خالك في شنو يا حناي بتاعت الحريري. قال قصائد نجيبة بتاعت الزهد بتاعت الورع بتاعت التعليم. ما تنسى خالك الحريري قال شنو؟ عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، وابق رضا الله فأقبل وراء من أسخط المولى وأرد العبيد. دي الإشادات تغال الإمام أحمد بن حنبل في الزهديات. قال إذا ما قال لي ربي أما استهييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالإسيان تعتيني كده زي ده. وإلا الملح المضحكات اللي بتنشد كمان شنو؟ جدت أسلى ببلية من وقاه شمرية وأزور السجن لولا حاكم الإسكندرية كده زي ده. هذا الحريري قال حلقات تات الأحاديث النبوية تنتهي بإشادات ويجيبوها بأسانيدها، وشان كده ابن الجوزي ألف كتاب كامل قال يقروا في آخر الحلقات اسمه شنو؟ أخبار الحمقى والمجانين. منها حكايات زول ودوا المحكمة عشان يشحد بين الرجل والمرأة. انت يا حاج الياس جار الرجل ده قال اي، وسميت الطلاق قال اي، من جوا البيت اي، انا قال قاعد نسمع طلقان طلقان اي مطلقة مطلقة، لكن ما بعرف اللي بيطلق رجل ولا المرأة. كده زي ده قال يجيبوا الحكايات. واولاها قال ما في الزهد، شايف بتاع الزهد الدنيا سم سمة تحسن آثارها واشكر لمن أعطى ولو سمسمة، والمكر مهما استطعت لا تأتيه لتقتني السؤدد والمكرمة ومكارم الأخلاق السمحة. شايف كده زي ده. وإن غصر المحدث أو اشتغل عن تخريج الإملاء استعان ببعض الحفاظ، وقاصر أعانه من استعد اتباع المحدث، وفي أشياء ما قدرت لها تستعين بمحدث أكبر منك، زي زول قصير ما يقدر يمسك السقف، الزول الطويل يمسك قد شنو؟ يمسكه. وقاصر عانه من استعد دار تخرج كتاب، مولا نلقى الأحاديث دي وين؟ أمش كتاب كذا، راجع كذا، وأمش كتاب كذا، يوجهك وين؟ زي المشرف على الرسائل العلمية بتاعت الماجستير والدكتوراه. شايف؟ قال استعان ببعض الحفاظ، عشان كده دار قطني قال ولولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء. ما تحرك إلا بشيخه، شيخه أرشده ولا من نفعه. قال وإذا فرغ الإملاء قابله وأتقنه. نقف هنا إن شاء الله. اللهم علمنا علما نافعا. يلا قال إذا كان قلنا اليد والوجه دي ما صفات، طيب أستاذ الأشاعرة بيقولوا فوق شنو؟ أستاذ بيسأل ديل سموها إضافات. الخرافات أضيفت إلى الله عز وجل وسموها المشكل وسموها المتشابه وسموها غير واضحة المعنى. يلا ده دي التسمية. يلا فهمنا ولا ما فهمنا؟ كده انت هسه يلا دايرين تحفظ تعريف الصفة، ارجع للكتب بتاعت الأصول والمنطق. التعريف هسه في الدنيا لا في الأصول والمنطق، امش شيل تعريف الصفات، اقرا كتاب التعريفات للإمام الجرجاني، امش معرفة الصفة. الصفة شنو؟ لغة ما قام بالشيء. ما شايف لشنو ذات؟ عشان كده ما فرق بين الذات وبين شنو الصفة. عرفنا السادة العشائر سموه شنو؟ سموه شنو؟ سموه مشكلة، سموه إضافة. إضافة ده كيف؟ شيت ربنا سبحانه وتعالى نسبه لنفسه، عشان كده سموه إضافة. لا ما عنده يعني ما يسمى صفة. يلا لو انت جعلت صفة تبداك مع عضو، اليد اسم عضو، اليد اسم الجارحة. العضو والجارحة ما بيسموا صفة في لسان العرب، والله عز وجل ما بيوصف بالعضو ولا بالجارحة، لكن سموا إضافة لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال يد الله أضافة لمنه، يريدون وجهه أضافة لمنه. يلا سميناها إضافة من هذا الباب. عرفت الحتة دي؟ كم قلت صفة لله عز وجل نقول طيب فهمك بأنها هي صفة. طيب هل هي كذلك بنفس المفهوم؟ لها صفة معناتها شنو؟ تدل على التبعيد والتجزئة، والتبعيد والتجزئة بتنافي الوحدانية. وانت بتقول الله واحد، ومعنى الواحد شنو يا غنى؟ والواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه. والعضو شنو؟ يتجزأ ولا ما يتجزأ؟ يلا كده زيدة. كم قلت هو عضو لكن ما يتجزأ؟ جبت مين؟ في النص تثبت له العضوية بالنص، ثم تثبت له أنه لا يتجزأ. ما بتقدر، عشان كده شنو الشيء قلت لك. أما ورد كون كل ما ورد واحد من اثنين، أي شيء ورد وصف به ذات الله عز وجل واحد من اثنين، يا يدل على التمدح أو لا يدل على ذلك. الوصف بمجرد العضو حسي بس، كان قالوا فلان عنده عضو، عنده قدم أو عنده يد، قالوا هل يقتدي التمدح؟ طيب كان وصف بأنه عنده قدرة، يقتدي التمدح ولا ما يقتدي التمدح؟ كان قلت كل ما وصف يكون على ظاهره، إضافات جاءت في القرآن وإنت ذاتك ما ماخذها على ظاهره. القاعدة بتاعتك مكسورة وانت عامل بها وين؟ فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. مالكم ما أثبتوا لله صفة الروح؟ والله قال روحي. إضافة ولا ما إضافة؟ يلا كده يا هوزة تتعلم، وعليك ولا ما وقع عليك. ربنا سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. طيب مكر الله، ربنا نصب إلى ذاته شنو؟ المكر. هم قالوا صفة المكر فيها تمدح، قلنا لهم ما فيها تمدح. طيب وما تقرب إلي عبدي بشيء ما أفضل مما افترضته عليه، لحد قال من تقرب مني شبرا تقربت منه زراعا، ومن تقرب إلي زراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته حرولا. بالله كده زيدا، عشان كده تضحك وتنبسط لمن تقرأ كتب بتاعت الناس اللي قالوا ما في تأويل وجابوا أحدث التأويل، تضحك. ده كتاب ابن سيمين القواعد المسلة، ما في تأويل، يلا جيب ديها الأحدث يعويل فوقها، ما قدر يمدقها وما قدر يبلعها وما في تأويل، ويقول فوقها والكلام ما يبقى. دي تلعب على نفسك وتلعب على الناس، تأويل فيه، ودي اسمها إضافات. عشان كده ما جعلوها من باب شنو يا أخوانا؟ الصفات، لأنها أعضاء وجوارح، والصفات لغة ما يقوم بالشيء. يلا كده زيدا، نختم بملحوظة على دائرة الطلبة يبحثوا فوقها. نايمين ولا صايمين؟ صاحين ولا صايمين؟ طيب أحمد بن عبد الحليم بن تيمية قال الله عز وجل إنه في صفاته أحوال وإنه في صفاته شنو يا شيخ؟ قال إنه في الله سبحانه وتعالى في صفاته في أحوال أيوة في معاني وفي ذوات، في صفاته في معاني وفي ذوات. ونحن عندنا في صفات الله عز وجل شنو؟ ها في معاني لكن في صفاته ذات ما في. لما تقول في ذات يهو بيجيب له الأداة والجوارح. قالوا له كده ورينا ده في وين؟ ده في كتابه اللي هو شنو الواسطية، وفي شرح الواسطية، وابن سيمين جاءه في شرح الواسطية يقول صفات الله في شنو؟ في معاني وفي ذوات. طيب المعاني شنو؟ قال زي القدرة وزي الحياة إلى غير ذلك. قال دي معاني، دي صفات الله. قلنا له جميل، دي صفاتنا ودي اعتقاداتنا. وفي ذوات قال زي اللي جت، يعني إذا صفات الله عنده على اثنين، في معاني وفي ذوات. معناه أن دي ذوات، ذات وصفة شنو؟ زي ذات. ما هو المعاني، شوف ما ذات وصفت بشنو؟ وصف بها ذات، ذات توصف بالذات، ذات توصف بمعنى لكن لا توصف بالذات. تقاري الكلام ده وين؟ ذات توصف بالذات بذات، وتوصف بالذات كيف؟ توصف بمعنى عشان الوصف يقوم بها. طيب لا من قال انه في صفات ذوات وفي صفات معاني؟ الدكتور سعيد فودة عمل كتاب 500 صفحة سماه الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية. لمن كتبه قال الما مقتنعين بأن ابن تيمية يقول بالتجسيم، قالوا سلموا على أن ابن تيمية قال بالتجسيم. لماذا؟ قال له من وين تلقيت التجسيم تقول ابن تيمية؟ وابن تيمية يقول الله ما جسم إلى غير ذلك. قال نوريكم نعلمكم. قال إرمنا الصفات وطيب الزوات دي شنو؟ قال هي الأجسام، ودي اللغة، وده الاصطلاح، وده هنا يقول أن في صفات تتعلق معاني، وفي صفات شنو؟ دي كمان ذات. الذات ده معناتها شنو؟ يعني جعلها شنو؟ أجسام غير ذات. وأثبت لهم الكلام ده، قال لهم كده السياد سقطوا. لا دوب تاني دار يمشي بحث من جديد يعرف أنه الحاصل شنو؟ لا قول إلا بالله. عشان كده صفات الله سبحانه وتعالى عندنا شنو؟ ذوات ولا معاني؟ معاني قائمة بالله عز وجل، معاني قائمة بالله، معناها أن الله عز وجل موصوف بها. لكن اليد ما تصفها بالذات، لو وصفتها بالذات لجعلتها العضو الجارحة، والعضو الجارحة يقتضي التجزئة، والتجزئة تقتضي نفي الوحدانية، والوحدانية من أخص أسماء الله وصفاته. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فنعم المولى ونعم النصير. صلى الله وبارك على سيدنا محمد البشير النذير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.